بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الملتزمين الطائعين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم بلطفه وكرمه، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فإنني أتشرف بأن أتحدث معكم في بعض المواضيع أو في بعض المسائل والأمور المهمة الجليلة الخطيرة. ويسعدني أن أتقدم بالشكر لمن أكرمني بالجلوس معكم دار الإفتاء، وعلى رأسها فضيلة المفتي بارك الله به ووفقه وسدد خطاه. وأشكر من أوقف هذه الدار، الشيخ الإمام العلامة علي جمعة بارك الله فيه وسدد خطاه وصوبها. وأشكركم جميعا لحضوركم للاستماع إلى الفقير. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما أقوله وأقرره فوائد. أيها الإخوة الأفاضل، في الحقيقة الموضوع الذي اقترح الإخوة أن أتكلم فيه هو موضوع ذو شعب كثيرة ومباحث عميقة، ويتغلغل في علوم دقيقة كثيرة. عندما نتكلم عن الإلحاد نتكلم عن الدين، عندما نتكلم عن الكفر بالله والانحراف عن النبوة والطعن بالشريعة فإننا بالضرورة يجب أن نتكلم بالمقابل عن الإيمان بالله وإثباته والاعتقاد بصفاته اللائقة به، والإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتسليم لشريع الله جل شأنه، والاعتقاد بأن فيه في هذه الشريعة منافع البشرية دنيا وأخرى. إذن نرى أيها الإخوة الأفاضل أن الكلام عن الإلحاد لا يتعلق فقط كما يتبادر إلى بعض الأذهان بالكلام عن مسألة واحدة من مسائل الدين، أو عن مسألة واحدة من المسائل التي تناقض وتعاند وتنافي مسائل الدين، بل إننا في الحقيقة عندما نتكلم عن الإلحاد يجب أن نستحضر في أذهاننا أن الإلحاد هو انحراف عن الدين، إما انحرافا كليا أو انحرافا جزئيا، إما انحرافا كليا أو انحرافا جزئيا. وهذا الانحراف الكلي أو الجزئي الانحراف التام، يعني إما أن يكون بالكلية عن جميع مسائل الدين من أصلها، أو أن يكون انحرافا في بعض هذه المسائل. وأيضا قد يكون الانحراف والميل عن أصول الدين، وقد يكون ميلا وانحرافا يعني ابتعادا ورفضا عن فروع الدين، قد يكون ميلا وانحرافا ورفضا لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، يعني أن يقول الإنسان أنا لا أؤمن بإثبات بثبوت وجود الله، هذا الإله الذي تزعمونه موجودا أنا لا أؤمن به. قد يقول إنسان هذا القول فيكون من الملاحدة بالمعنى الشائع في هذا الزمان، وقد يقول إنسان إنني لا أؤمن بأن صفات الله ملائمة ومنسجمة مع هذا الكون الذي نعيش فيه، بل هذا الكون الذي نعيش فيه والعالم الذي نراه بأعيننا بما فيه من زلازل وبراكين وحروب يأبى أن يكون مخلوقا لخالق تزعمون أنه إله رؤوف رحيم بالعباد. فيكون أيضا من الملاحدة وقد يقول قائل إنني لا أؤمن بالإله الذي لا يجد وسيلة للتواصل مع مخلوقاته إلا من خلال مخلوقات بشرية، لما لم يتصل مع مخلوقاته من خلال ملائكة، أو لما لم يظهر لنا نفسه فيخاطبنا جهرا وعلانيا كما قال اليهود من قبل مثلا، فيكون من الملحدين. وقد يقول قائل إنني لا أؤمن بأن هذه الشريعة المطهرة، هذه الشريعة التي تزعمون أنها مطهرة ملائمة، لا أؤمن بأنها ملائمة للبشر، بل فيها مفاسد كثيرة، وفيها ما يخالف العقول، وفيها ما يجاحد الحس، وفيها ما ينافي مصالح البشر، فكيف تكون منزلة من عند إله لطيف خبير عليم؟ فيكون أيضا من الملاحدة، فيكون أيضا من الملاحدة. إذن تلاحظون أيها الإخوة الأفاضل أن الإلحاد في الحقيقة ليس مجرد انحراف أو تحريف عن أسماء الله وصفاته، وإن كان هذا وجها من وجوه الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يحرفونها ويصرفونها عن المعنى الصحيح التي جعلت له، أو ينكرون أصل دلالتها، أو يحرفون دلالتها. هذا وجه من وجوه الإلحاد، ولكن الإلحاد في أصل تعريفه هو الميل عن الحق، مطلق الميل عن الحق، سواء كان في أصل أو فرع، سواء كان في حكم عقائدي أو حكم عملي شرعي، هذا إلحاد. لماذا؟ لأنه انحراف عن الحق، لأنه انحراف عن الحق. فإذا الإلحاد هو انحراف عن الحق في أصل أو فرع، في عقيدة أو شريعة. فبالتالي يوجب علينا، يتوجب علينا إذا أردنا أن نعرف من الملحد ونميزه من غير الملحد، يجب علينا أن نعرف ما هو الحق، لأن معرفة الإلحاد متوقفة على معرفة الحق. كيف يصح لنا أن نقول عن إنسان إنه ملحد ما لم نعلم أنه انحرف عن الحق؟ لأن جزءا من تعريف الإلحاد هو الانحراف عن ماذا؟ ليس مطلق الانحراف وليس مطلق الميل. المشركون كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلقون عليه إنه صبأ، يعني انحرف، مال عن ماذا؟ مال عن ملتهم، مال عن عقيدتهم، مال عن دينهم، فيقولون صبأ محمد، يجعلونه من الصابئة الذين مالوا عن دينهم. نحن نقول أيضا عن الإنسان الذي ينحرف عن ديننا بأي نوع، بأي شكل من هذه الانحرافات، إنه ملحد، فيجب علينا أن نعرف ما هو الدين الصحيح، يجب علينا أن نعلم ما هي الشريعة الصحيحة، يجب علينا أن نعلم كيف نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ما هي الصفات التي يجب علينا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى موصوف بها. لا يجوز لنا أن نرسل أذهاننا هكذا من دون ضوابط ومن دون قواعد، لنقرر بعد ذلك أن أي إنسان يختلف معنا في شيء فإنه يكون من الملحدين. قد يكون قد شاع بين الناس أمر من الأمور، ولكن هذا الأمر في نفسه ليس صحيحا، فيحصل أن بعض الناس يعالج هذا الأمر، يعيد النظر فيه، فيقول أنا لا أؤمن بما تؤمنون به، فهل يصح لنا ونحن على خطأ أن نسمي هذا ملحدا؟ لا، لا يصح لنا. إذن لا بد أن يكون من يسمى ملحدا، ولا بد أن يكون ما نسميه بالإلحاد عرفنا أن نكون قد عرفنا أنه انحراف عن ما هو الحق على سبيل القطع، على سبيل اليقين وعلى سبيل العلم. إذن أيها الإخوة الأفاضل، قد يسأل بعضكم، وكثيرا ما وجه هذا السؤال، يقول قائل كيف نواجه الإلحاد؟ كيف نستطيع أن نواجه الإلحاد؟ الجواب السهل الميسور الذي يتبادر إلى الذهن بعد هذا التعريف المجمل للإلحاد: أول وسائل مواجهة الإلحاد هو معرفة الحق، معرفة الحق كما هو من مصادره الصحيحة بقواعده وآلياته الشريفة المنيفة، وليس أي معرفة كانت، ليس معرفة تقليدية، وليس معرفة تلفيقية، وليس معرفة وهمية. إنه أنا أعتقد أن هذا هو الدين، أعتقد أن المسلمين يعتقدون بذلك، أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهم، يعني أظن، ليس على هذا النحو، بل يجب أن تكون عالما به. فإذا أول خطوات وأهم خطوة من خطوات مكافحة ما تسمى أو ما يسمى بالإلحاد هو أن نعرف الحق. إذا عرفنا الحق فإننا نكون قد حصنا أنفسنا وقطعنا ثلاثة أرباع المشوار الطريق. إذا كانت 100 خطوة قطعنا نحن أكثر من 70% من هذه الخطوات، حصنا أنفسنا. الإنسان الذي يعرف الحق بعلم وبأدلة صحيحة واضحة ظاهرة نادرا ما يقع في الإشكالات، نادرا، وإذا وقع بإذن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يتخلص من هذه الإشكالات ويصل إلى المنهج الصحيح. إذن الخطوة الأساسية والأصل الكبير الذي يجب علينا أن نقوم به هو أن نعيد النظر في معارفنا وعلومنا. فمن كان عنده معرفة إجمالية يمكن أن تتخلخل ويمكن أن تهزها أدنى شبهات أو أقل كلمات نسمعها من الناس من هنا أو من هناك، علينا إذا أردنا فعلا أن نكون جادين في خدمة ديننا وفي مكافحة الإلحاد والملاحدة، علينا أن نعيد مراجعة علومنا ومعارفنا، علينا أن نعيد إقامتها في نفوسنا كما ينبغي أن تقوم. لا يجوز لنا أن نكتفي بالدرس الإجمالي، لا يجوز لنا أن نكتفي بتكرار الكلام من دون فهم ومن دون انتظام في العقول، لا يجوز لنا أن نجلس في حلقة أستاذ أو أن نعقد مجلسا للدرس في علم توحيد أو في مسألة فقه أو مسألة أصولية أو مجلس ندعي فيه أننا نرد على المخالفين ونحن لسنا محققين لمسائلهم، لا نعرف حقيقة أقوالهم، قد ننسب إليهم مذاهبهم ومعارفهم وفلسفاتهم على نحو غير ما يقولون به، فما إن يسمعوا كلامنا حتى يقول هؤلاء جهلة، لا نلتفت إليهم، فيزيدهم هذا إصرارا على ما هم عليه ويزيدنا هذا إيش؟ جهلا وابتعادا عن بيان الدين الحق كما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. إذن الطريقة الأولى الواجبة علينا متعلمين ومعلمين، طلابا وأساتذة، صغارا وكبارا، أن نعيد معرفة وميزان معارفنا الدينية. يجب أن نتعلم كيف نتعلم. كثير من الإخوة، كثير من الطلاب، فعلا أنا عندما ألتقي بالطلاب أو حتى بكثير من المشايخ ربما يتزعزعون أو يتضعضعون من أدنى سؤال، لا يستطيعون حل كثير من الأشياء التي ينبغي عليهم أن يعرفوها أو يقومون هم بتدريسها. إذا وجهوا بسؤال أو تشكيك أو استفهام، طالب علم يمكن أن يكون ذكيا نبيها، لكنه يحتاج إلى أستاذ مطلع بحاثة يبحث عن الدقائق، يغوص في الأعماق. هذا الطالب إذا جلس في مجلس هذا الأستاذ تتبادر إلى ذهن هذا الطالب لنقاوة عقله استفهامات وإشكالات، فيشرع في السؤال والاستفهام من هذا الأستاذ. مثلا احنا نضرب حالة من الحالات، فيقوم هذا الأستاذ بزجر هذا الطالب ونهيه وربما تعنيفه مرة تلو مرة تلو مرة حتى ينقلب هذا الطالب على عقبيه وينقلب محبة وتنقلب محبة الدرس أو محبة الأستاذ في نفسه إلى كراهية، ويقول ما شأن هذا الأستاذ، يكرهني ولا يفيدني، ينفرني ولا يقربني، ما شأن هذا الدين الذي يولد مثل هؤلاء الأساتذة؟ وهكذا يمكن أن تنشأ بعض مشاعر النفور من الدين والميل عن الارتباط بالعقيدة الصحيحة والفهم السليم من مجرد مثل هذه المشاعر والعواطف، بالإضافة إلى عدم العلم التفصيلي بمسائل الدين. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، أنا أريد أن أنبهكم إلى أمر مهم جدا، وهو أن خصوصا في علم التوحيد، هذا علم التوحيد هو أصل أصول الدين، وليس مجرد أصل من أصول الدين، هو أصل العلوم الشرعية كلها. علم التوحيد وعلم أصول الفقه، ينبغي أن تأخذوا هذين العلمين أصالة على سبيل النظر دون التقليد. لا يجوز النظر في هذين العلمين، لا يجوز لكم أن تقولوا سمعنا فلانا يقول فقلنا، لا يجوز. حتى وإن صح لكم ذلك، حتى وإن يعني كفاكم ذلك وأبعدكم عن الكفر مثلا أو عن الابتداع، إذا قال الإنسان بمجرد القول الصحيح، الله أكبر الله أكبر. طيب إذن نرجع إلى ما كنا فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن كنا نؤكد أيها الإخوة الأفاضل على أهمية إعادة بناء علم التوحيد بناء على أسس علمية صحيحة وبتفصيل، لأن هذا العصر الذي نعيش فيه كما قال بعض المحققين منهم الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره، هذا العصر لم يعد عصر الإجمال، هذا هو عصر التفصيل. يعني لم يعد يلائم المسلمين في هذا العصر، وقد كثرت الشبهات، وهذا قبل عقود كثيرة قالها، فما بالكم بهذا العصر، بهذا الزمان، بهذه الأيام التي نعيش فيها، وقد كانت الشبهات أقل فازدادت وتضاعفت أضعافا. قال لم يعد هذا العصر يليق به الإجمال، العلم الإجمالي، بل الواجب فيه هو التفصيل. إن كانت العصور القديمة يكفينا فيها مجرد كلمة من إمام عالم ثقة مثل الإمام الشافعي، كلمة يكفي المسلمين فيها كلمة مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى أو الغزالي أو الجويني أو نحو ذلك، فلم يعد الآن في هذا العصر يكفي أكثر الناس مثل هذه الكلمات المجملة. لو كان هؤلاء الأئمة العظام في مثل هذا الزمان لفصلوا تفصيلا لا تتوقعونه في علم التوحيد، ذلك العلم الذي كانوا يتكلمون فيه على سبيل الإجمال في زمانهم، لأن في ذلك الزمان كان الناس مطمئنين إلى أصول الدين، فكانوا يكتفون بذكر رؤوس المسائل وإقامة الأدلة عليها على سبيل الإجمال، وربما يفصل بعضهم وربما يجمل بعضهم، وكثير منهم كانوا يقولون لا حاجة بنا إلى نصب دروس خاصة، ولا حاجة بنا إلى كتابة علوم خاصة نفصل فيها في هذه المسائل، فالعقائد واضحة ولا حاجة لنا إلى إعادة بيان هذه العقائد لأنها بينة مبينة في نفوس الناس. أما الآن وقد كثرت الشبهات وكثر إيراد التشكيكات على قلوب الناس، وازداد مع ذلك قبول الناس لهذه التشكيكات والشبهات، فالآن لا يحق لأحد أن يقول يكفي المسلمين الإجمال ولا يجوز لهم تعلم تفاصيل الدين، فضلا عن أن يقولوا إنه لا يجب عليهم تعلم الأدلة. كيف لا يجب عليهم تعلم الأدلة والدليل هو الذي به ينحفظ الإنسان المسلم من الاستجابة لمثل هذه التشكيكات؟ كيف لا يجب علينا ليس فقط لا يجوز، كيف لا يجب علينا أن نحرر ونفصل في شبهات الملاحدة والذين يشككون في الدين ونعيد تكرارها مرة بل مرارا على الأسماع، ونفصل كل ما يقولونه في كل ما يقولون به من أسس، ونعرف المسلمين بناء على ماذا قال الملاحدة هذه المسألة وهذا التشكيك وهذه القاعدة التي يناقضون بها أصول دين الإسلام؟ كيف لا يجب علينا ذلك في هذا الزمان ولا يتم بيان حقية الدين إلا بمثل هذا التفصيل؟ لأن إذا قلنا للناس مثلا على أيام الشيوعيين مثلا، أيام ما كان في هناك شيء اسمه فلسفة شيوعية أو مذهب شيوعي يقول بمادية العالم وبأزلية هذا العالم وبأن التناقض سار في هذا العالم، جدلية العالم، الجدل في الفكر وفي المادة، وأن الأصل في الوجود هو المادة والفكر هو انعكاس عن المادة ولا إله. وكانوا يقولون إن الدين هو أفيون الشعوب والإله هو اختراع من اختراعات الوهم الإنساني. كيف لا يجوز لنا في ظل مثل هذا المذهب أن نفصل في تفسير وفي تفصيل الأسس التي قام عليها هذا المذهب الشيوعي؟ فنقول لهم مثلا قولهم أو قول أنجلز، فريدريك أنجلز، في كتاب مثلا العائلة المقدسة، إن التناقض موجود ومتحقق في الطبيعة، ويستدل على ذلك بغليان الماء مثلا. وبعض الشيوعيين الذين كنت أناقشهم قبل حوالي 20 سنة وهو من المهندسين الكهربائيين كان يقول التناقض متحقق في المادة، التناقض متحقق، وهذا هو أحد مصاديق أو مصدوقات ما يقرره كارل ماركس والماديون الجدليون. أقول له كيف أن التناقض متحقق في المادة؟ قال لي العدم يولد الواحد والواحد يولد العدم. بقول له كيف؟ فعلا هذا كان يعني واحد مهندس في الكهرباء لكنه شيوعي، وكنت أناقشه في هذه المسائل، وأنا أصلا مهندس في الكهرباء، هو صديقي زميلي، يعني أنا أصلا مهندس في الكهرباء. فيقول لي الواحد عندما ندخل زيرو على السيركت الاي سي مثلا، ندخل زيرو في هنا، في هنا مهندسين كهرباء في الاي سي، تعرفوا الاي سي صح، ندخل زيرو بيطلع 0.7 مظبوط او 0.3 فولتيه او اكثر او اقل بحسب الجهد. فاذا ادخلنا صفر طلع واحد، اذا ادخلنا واحد ممكن يطلع صفر. حكيت له لكن تهبل، هذا في العقيده اهبل والفلسفه اهبل وفي الكهرباء اهبل. حكيت له هكذا تثبت ان فعلا التناقض ممكن او ان العدم يولد الوجود والوجود هكذا تثبت؟ والله يا اخوان كان يحتج لي بمثل هذه المسائل. قلت له لازم تعيد دراسه ماده السيركت، لانه المساله مش هيك. اي واحد في البيز لسه متذكر انا في شيء اسمه الفولتيه الداخليه، وفي تركيبه خاصه للديودز والترانزستور والامير، ما في شيء انه الصفر يولد العدم. الصفر بيدخل على جيت، اما تفتح او بتسكر، فقط الفولتيه احنا بنحددها او بتكون محدده من الديودات او الترانزستورات اللي موجوده في داخل السيركت. المهم احنا الان ننقلب يعني درس في الكهرباء، لكن كما انه فريدريك انجلز قال بكل جراه انه الماده فيها تناقض لانه الماء يغلي، والماء عندما يغلي بيكون فيه هناك ذرات بارده وذرات حاره، وهذا معناه اجتماع الاضداد. بحكي اي اجتماع اضداد؟ العمليه الغليان عباره عن عمليه حمل، تطلع الذرات او الجزيئات الحاره من تحت الى فوق، والبارد تنزل وهكذا. فهذا مش اجتماع، هذا عباره عن تدافع. والاجتماع هو اجتماع البارد والحار في نفس الحيز، او اجتماع السالب والموجب في نفس النسبه، كما يقول المناطقه النقيض. التناقض هو الاتحاد في النسبه الحكميه، الاتحاد في النسبه الحكميه مع اشتراط الاتحاد في الزمان وفي المكان وفي الجهه وفي النسب العشرة أو الثمانية التي أجملها الإمام الرازي في نسبة الوحدة أو الاتحاد في النسبة الحكمية. فكيف يكون هناك في تناقض؟ بنفس الباب يأتي هذا ويقول في هذا الزمان هذا الأمر. لو تكلم هذا الشيوعي مثلا مع إنسان لا يعرف إيش هي الآي سي ولا السيركت ولا شيء، يمكن يحكي له آه والله معك حق. هذا مثال، صدقوني انه كان يتكلم بمثل هذا الكلام وضرب لي النيون. هذا النيون تعرفوه، كان يتكلم لي على كيف تنتقل الذرات وانه الذره تدور. بحكوله وكنت وين راح هنا؟ هذه ما في هناك اجتماع، السالب ليس في نفس المحل الموجب، والالكترونات خارج البروتونات وخارج كهذا الف باء الهندسه والف باء الفيزياء والف باء المدرسه حتى. لكن الذي اريد ان اقوله، لو صح أي دليل للإلحاد على إلحادهم لبطل الدين، ولكن الدين باختصار ليس باطلا، إذن لا يمكن أن تصح أي حجة من حجج الملاحدة، لا حجج الملاحدة السابقين ولا حجج الملاحدة الحاليين. لاحظوا أيضا، سنبدأ لكم مما كانت تدعيه الفلسفة الماركسية كانوا يقولون إن العالم قديم لا بداية له، وهذه في الفيزياء تسمى ستيدي ستيت. حالة ستيدي ستيت يعني حالة إيش؟ الحالة المستقرة للكون، كان كذلك وسيبقى كذلك ولن يتغير ولن ينعدم ولا يتحول ولا شيء، هو أزلي وسيبقى أزليا وستبقى فيه الصراعات موجودة من الأبد إلى الأزل ومن الأزل إلى الأبد. هذه حالة الحالة المستقرة للكون، هكذا كانوا يتصورون الكون بناء على تصورات فلسفية وليس بناء على تصورات علمية، تصورات فلسفية منحرفة يبنون عليها فلسفاتهم ثم يتخذون موقفا من الأديان. الآن ليس فقط الإسلاميين وليس أصحاب الأديان هم الذين ردوا على الشيوعيين الماديين الذين يقولون بأزلية المادة، بل الذي رد عليهم هو العلماء أنفسهم. الفيزيائيون أنفسهم قالوا لهم العالم ليس في حالة مستقرة، لم يكن ثم كان، وظهرت في القرن الماضي نظرية الانفجار العظيم، مع أن المتكلمين وأصحاب الأديان السماوية كل هذه الأصحاب الأديان السماوية من يهودية ومن مسيحية ومن إسلام وغيرهم كلهم يقولون بأن العالم محدث لم يكن ثم كان، لأنهم كلهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، بغض النظر عن قول المسيحيين إن عيسى عليه السلام ابن لله، هذا انحراف وشذوذ آخر، لكن كلامنا فيما يتعلق بإيش؟ بقدم العالم أو حدوثه، هم متفقون مع المسلمين أن العالم يجب أن يكون حادثا، الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون خالقا لكل شيء لا من شيء، يعني المادة للعالم ليست أزلية. فجاء العلم وأثبت ما يقوله أهل الأديان، علما بأن أكثر الناس الذين كانوا يناصرون دليل حدوث العالم هم متكلمو المسلمين وليسوا متكلمين ولا اللاهوتيين النصارى ولا المسيحيين. أكثر اللاهوتيين المسيحيين نعم كان منهم من يقول بحدوث العالم ونحو ذلك، لكن لم يكونوا ينصرونه نصرا مؤزرا كما كان يفعل متكلمو المسلمين. متكلمو المسلمين قاطبة إلا بعض من شد منهم كابن تيمية الذي قال بقدم العالم النوعي، قدم العالم النوعي. كل المتكلمين المسلمين يعني كل علماء الدين الإسلامي بغض النظر عن اختلافاتهم وتفرقاتهم في بعض المسائل الدينية أطبقوا قولا واحدا على أن العالم لم يكن ثم كان بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن العالم مسبوق بعدم نفسه. الآن هذا القول على إجماله هو القول الذي دققه وحققه العلم الحديث والفيزياء الحديثة من أقل من قرن. هذه النظرية البيج بانج ثيوري لم تظهر إلا من حوالي أقل من قرن فقط، والآن انقلب حال أكثر الفيزيائيين في العالم. الفيزيائيين أنا لا أتكلم عن المتكلمين ولا اللاهوتيين ولا القسطيسيين ولا نحو ذلك، أتكلم عن الفيزيائيين. أكثر الفيزيائيين يميلون ويرجحون ويقولون بأن العالم لم يكن ثم كان، يعني يقولون بحدوث العالم. يقولون بماذا؟ بحدوث العالم. إذا لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل أن أكثر الباحثين الطبيعيين قالوا بعد قرون من البحث والنظر الفلسفي والفكري والتجريبي ونحو ذلك في هذا العصر على سبيل التحديد بأدلة فيزيائية محضة قالوا إلى القول بماذا؟ بأن العالم حادث، وهو القول الذي جاءت به الأديان وآخرها الإسلام وأولها الإسلام، هو الدين الذي لم يحرف والذي حفظه الله سبحانه وتعالى والذي كلفنا بأننا يجب علينا أن نحافظ على هذا الدين وننصره لأنه فيه هداية البشرية في الدنيا والآخرة. هذا القول وهو القول بحدوث العالم كلمة صغيرة جدا، حدوث العالم، لكن كم لها من لوازم وكم تستند وكم من مبادئ تعتمد عليها مثل هذه الكلمة ومثل هذه القضية. حدوث العالم كما قلنا كل المسلمين يقولون به، معظم الفيزيائيين والعلماء والفلاسفة كانوا لا يقولون به، هي رقم واحد. أرسطو، أفلاطون، معظم الفلاسفة اليونان من دون تسمية أسماء ذكر أسمائهم، ابن سينا، الفارابي، ابن رشد، هؤلاء فلاسفة وليسوا ممثلين للفكر الإسلامي وليسوا ممثلين للعلوم الإسلامية، وأتباعهم حتى نصل في هذا إلى هذا الزمان من العلمانيين والحداثيين من تكلم في هذه المسائل، جرى متبعا على نسق هؤلاء وصاروا وصار العلمانيون والحداثيون في هذا الزمان يدعون أن ابن رشد هو المنادي للتنوير، المنادي والداعي للتنوير، وأنه هو الداعي إلى العقل الصحيح والفكر المليح، وأن المتكلمين هم الذين ينادون الناس ويجرونهم إلى الظلمات ويبعدونهم عن الأنوار، فصاروا يدعون بدعوة التنوير. نحن نحمل الفانوس أو اللمبة اللي متصلبة على عيني ونريد أن ننير الطريق أمام الناس، هكذا التنوير، أهل التنوير المنورين، حتى دور الكتب دار التنوير. لماذا؟ جريا على تقليد جرى عليه الغربيون منذ أكثر من حوالي 5 قرون اللي كان يمر في عصر الإليمونيشن اللي هو عصر التنوير، اللي هو العصر الذي حاول الغربيون وفلاسفة الغرب التخلص فيه من أغلال وجهالات الكنيسة الكاثوليكية ومن بعدها البروتستانتية التي تمسكت بنفس المقولات المنحرفة وأرادت أن تقصر الناس قصرا وتجبرهم إجبارا على القول بهذه المقولات البائسة، على القول بهذه المقولات البائسة المنحرفة عن العقل الصحيح وعن التجربة المنضبطة. يعني بعض المقولات التي فعلا أستغرب منها أن الكنيسة مثلا كانت تجبر كل الناس على الاعتقاد. طبعا في قرون متقدمة كانوا يقولون إن الأرض مستوية، ثم بعد قرون متعددة صاروا يقولون اعترفوا بأن الأرض كروية، ثم صاروا يقولون إن الأرض الكروية هذه لا يعيش عليها الناس إلا في القسم العلوي ويستحيل أن يعيش الناس في القسم السفلي، ومن يؤمن بأن هناك أناسا وبشرا يعيشون على الكرة الأرضية في القسم السفلي فهذا يصعب ونشك في أنه يكون من الخالصين في اليوم الآخر، يعني من الناجين. لماذا؟ يحتجون لا بأدلة، وهذا كانوا يعني يقيمون الامتحانات والمحاكم والتفتيشات ويطلقون على من يخالف مثل هذه التعليمات هرطقة، هيرتيك، هرطيق، يعني هذا خارج عن مهرطق، يعني خارج عن أصول الدين، ويجبرون العلماء والباحثين على أنه يستحيل، يا لا يجوز لك أن تقول بأنه في هناك أن هناك أناسا إيش يعيشون ويسكنون في القسم الثاني التحتاني من الكرة الأرضية. لاحظوا كيف العلماء الغربيون عندما كانوا يقارنون ويبحثون ما بين هذه المقولة، أنا أضرب لكم أمثلة، نستطيع أضرب عليكم عشرات الأمثلة بهذا الباب، ثم يبحثونها بعقولهم، يقولون لماذا يستحيل هذا الكلام، لماذا يتناقض هذا الكلام مع العلم، لماذا يستحيل، ونحن قد سافرنا ورحنا ووجدنا الأفريقان ووجدنا الأسكيم، في ناس هناك، ولا هذول مش ناس، حيوانات مثلا، لا نعترف إنهم ناس. قال الحجة التي كانوا يعتمدون عليها هي حجة لاهوتية، مفادها أنه لو كان هناك أناس بشر فكيف تكون إيش أرجلنا يعني إيش بتكون أرجلنا مقابل رؤوسهم ولا رؤوسهم مقابل لأرجلنا، هذه حجة أولى. ثانيا كيف يكون هناك أناس بشر ولم يظهر له المسيح المخلص ولم يفدى في تلك المنطقة ولم نعرف ولم يرد لنا أخبار بأن المسيح عليه السلام بلغ رسالته هناك، إذن وما دام المسيح أنزل فداء للبشرية إذن لا يوجد هناك بشرية، من إلى آخر هذه الحجج التي لا قيمة لها في الحقيقة، لا قيمة لها، وكانوا يجبرون الناس على مثل هذه المقولات. وتعرفون ماذا حدث مع جاليليو جاليلي وكوبرنيكوس وغيرهم من العلماء الذين خالفوا المقولات، هذه المقولات. من هنا صار في إشكالية بين بعض مقولات الدين المسيحي وبعض مقولات العلم، فصار هناك عندهم نشأة لمشكلة التعارض بين العلم والدين، نشأة يعني نشوء لهذه الإشكالية. ولما كانت بعض هذه المقولات في المسيحية منحرفة وليست صحيحة، صار كثير هناك أدلة متكاثرة بين أيدي الناس على أنه فعلا في هناك انحراف حقيقي وخطأ حقيقي في الدين النصراني في الديانة المسيحية. فإذا الدين ينافي العلم، صارت عندهم مسألة التوفيق بين العلم والدين، ولا يوجد مجال للتوفيق بين العلم والدين في المسيحية إلا بتأويلات متكلفة متعنتة، ما زالوا يحاولونها حتى الآن. حتى الآن ما زالت هذه المشكلة مستعرة الأوار في بلادهم وفي بلادنا، عند كل أي ناس يتشبثون بهذه العقائد في هناك إشكالية. الآن كثير من الناس صاروا يشكون في كل ما يسمى دينا، سواء كان دين إسلامي أو دين مسيحي أو دين يهودي أو مطلق الدين. بعض الناس يقولون أنا لا علاقة لي بأي دين، لأن الدين أصلا لا دلالة لنا عليه ولا دليل قادنا إليه، ولا يوجد هناك شيء اسمه معجزة ولا خارق للعادات ولا شيء من ذلك. بناء على ماذا؟ على خبرة ذاتية مع دين معين، بعد ذلك سحبوا الحكم وعمموه على سائر الأديان. مثلا واحد فيلسوف كبير من الفلاسفة الذين كانوا يعيشون في قبل حوالي يعني 500 سنة أو أقل من ذلك، مثلا ديفيد هيوم، أقل من ذلك. ديفيد هيوم مثلا كان يقول إن بعض الأدلة أو أهم الأدلة التي يحتج بها أصحاب الأديان على المعجز على النبوة والرسالة هي المعجزة، ولكن المعجزة منافية للقوانين الحتمية للكون. هناك كان يقول في حتى ذلك الزمان، حتى زمان قريب جدا حوالي قرن أو أكثر من قرن بقليل، كان في هناك مذهب طاغي بين العلماء بين الفلاسفة بسموه الحتمية الطبيعية، الديترمينيزم، الحتمية الطبيعية، بمعنى أن القوانين الطبيعية لا يمكن خرقها، وأن خرقها خرق للمعقول. إذا كان نيوتن يتكلم ويقول في هناك جاذبية فالجاذبية لا تنخرق، إذا كان هناك حركة تؤثر في شيء فهذه الحركة لا يمكن لإنسان أن يدعي تخلف الأثر عن المؤثر، لا يمكن هذا القول بالتمام. ولكن إذا قلنا نحن أصحاب الأديان بأن الحجة على صدق النبوة والأنبياء هو خوارق العادات، شيء أفعال معينة تظهر على يد نبي وهي مخالفة لهذه القوانين المضطردة، لكن هذه القوانين المضطردة عند هؤلاء الناس هي حتمية، فإذا أي دعوة تقال بناء على خرق مثل هذه القوانين في عرفهم هو خرق للعقل وخرق للطبيعة، وخرق الطبيعة مستحيل. إذا يخلصون من نتيجة هذه الأقيسة وهذه المقدمات إلى ماذا؟ إلى أن دعوة وجود المعجزات كذب، وأن من نقل المعجزات فعلا إما أنه نقل شيئا رآه وتوهمه في خياله فحسبه واقعا، أو إنه أحد الكاذبين. بيقول ديفيد هيوم في أحسن الأحوال لو لم نفرض كذبهم ولا جنونهم ولا كونهم ممسوسين، يعني مصابين بسحر أو نحو ذلك، لو لم نفرض ذلك مطلقا، أحسن أحوالهم أن نقارن بين حجتين. الحجة الأولى هي علمنا بأن القوانين الطبيعية حتمية، عقلا حتمية ويستحيل أن تتخلف مثلا، وأنها ثابتة ولم نرى تخلفها. والحجة الثانية هي أن هناك مجموعة من البشر رووا لنا رواية أن شيئا ما خرق عادة، خرق ولم يتحقق. يقول العقل السليم إذا قارن بين هذين الأمرين فإنه يرجح ما يحس به على ما سمعه، يرجح ما يعرفه بالحس والتجربة على ما سمعه من روايات. قال إذ ما يؤمننا ما الذي يجعلنا آمنين من أن هؤلاء الذين نقلوا المعجزات قد أخطأوا؟ لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، هكذا كانت حجة كثير من الفلاسفة حتى قرن أو أكثر من قرن بقليل أو أقل بقليل. كانوا يعتقدون أن القوانين الطبيعية هي قوانين حتمية. الآن ماذا حصل في العلوم الفيزيائية الحديثة؟ العلوم الفيزيائية الحديثة أثبتت، وعلى رأسها الكوانتم فيزيكس، أثبتت أن التلازم بين الشيء وأثره ليس أمرا حتميا مقررا، بل هناك نوع من الاحتمالية، هناك نوع من الاحتمالية. ولم يعد أكثر العلماء، أكثر العلماء لم يعودوا، أو كثير جدا من العلماء لم يعودوا يقولون بالحتمية الطبيعية. غاية الأمر أنهم يقولون نحن نرى الأمر كذلك ولا نحيل، ولا نحيل سواه، لا نحيل أن يكون على غير هذا النحو. لكن سابقا كانوا يقولون ماذا؟ الأمر الذي نراه لا يصح أن نقترح ولا أن نتوقع ولا أن نفترض حدوث شيء مخالفا له، حدوث أمر مخالف له. الآن النظرة العلمية كلها اختلفت، هذه النظرة العلمية اختلفت كالاختلاف في مسألة حدوث العالم التي طرحناها لكم. لو قارنا ووازنا هذا الاختلاف في الاتجاه العلمي، اتجاه علماء فيزيائيين، فيزيائيين ما لهمش علاقة بالأديان، المفروض أن لا يكون لهم علاقة بالأديان. أنا شخصيا أعلم أن كثيرا جدا من العلماء الفيزيائيين لهم علاقة إما بدين أو بفلسفة أو بتوجه سياسي أو بنحو ذلك، وهذا قد تم إثباته، لكن نحن نسلم لهم تنزلا وتسليما هكذا أنهم محايدين، أنهم محايدون حيادا مطلقا، وليسوا كذلك، ليسوا كذلك. أنا أعلم تماما هناك أكثر العلماء الفيزيائيين مبناهم على فلسفات وكثير جدا منهم، لا نريد أن نظلم الأكثر، لكن كثير جدا منهم ليس محايدا، وهذا تم إثباته في كتب، يعني كتب دقيقة جدا، أن أكثر الفيزيائيين غير محايدين، غير محايدين. ليس في هناك في الفيزياء المحض، يعني الفيزيائيين حياد تام، ودعوى الموضوعية المحضة أكثرها غير متحققة في نفوس الناس. ولكن مع ذلك نقول الحاصل مع ذلك كله، سواء سلمنا بالموضوعية التامة التي يتشدقون بها ويدعونها أو لم نسلم، الواقع الذي أمامنا هو أن أكثر الفيزيائيين يقولون لم نعد نؤمن بإيش؟ بالحتمية. إذن قولهم بأننا لم نعد نؤمن بالحتمية، سواء بناء على أسس الفيزياء الحديثة أو غيرها من الأسس أو النظريات التي يقترحونها مثل السوبر سترينج ثيوري وغيرها من النظريات، الثيوري أوف إيفريثينج، أو يعني أي نظرية أخرى، بغض النظر عن هذه النظريات، كثير جدا من الفيزيائيين لم يعودوا يقولون بأن الارتباط بين الأحداث الكونية هو ارتباط عقلي لازم وواجب ولا يمكن سواه، بل صاروا يميلون إلى أنه أمر في نفسه ممكن، أمر في نفسه ممكن، لكن غاية الأمر أننا نبحث عن تفسير له، لكن لا نستطيع أن نقول إنه لا يمكن غيره. لاحظ كيف المسألة؟ هذا الانقلاب في التوجه العام قريب جدا من الانقلاب في التوجه في مسألة ماذا؟ في مسألة حدوث العالم. كان أكثر العلماء كما قلنا لكم والفلاسفة يقولون بقدم العالم، الآن صار أكثر العلماء يقولون بماذا؟ بحدوث العالم. هذا التحول العلمي في صف من؟ في صف أهل الأديان أم في صف الملاحدة والمنكرين للأديان؟ أول أصل من أصول الأديان هو أن العالم حادث لم يكن ثم كان، وأن كون العالم حادثا يستوجب عقلا وواقعا وتجربة وجودا محدث ومسبب ومخترع له. هذا بالقياس المنطقي الواضح، سنأتي إلى مناقشة بعض هذه القضايا وهي السببية، سنأتي إليها بعد قليل، لكن أنا أريد أن نمشي يعني خطوة خطوة خطوة خطوة. إذن هذا التحول في نظرة العلماء إلى القوانين الطبيعية من نظرة حتمية إلى نظرة احتمالية، probability، أرجحية، احتمالية أو possibility، إمكانية محضة، هذا التحول أيها الإخوة الأفاضل يحسب لصالح النظرة الدينية، وخصوصا النظرة التي يتكلم بناء عليها علماء المسلمين. وأكثر علماء المسلمين الذين يتكلمون ويتبنون مثل هذه النظرة هم أهل السنة، لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. الشيعة يميلون إلى العلة والمعلول، الشيعة كانوا في أول أمرهم حتى القرن الثالث أو الرابع الهجري يميلون، قبل الرابع الهجري، خلينا نبدأ مع الشيعة شوية، نأخذ هيك مقطع يعني خمس دقائق. الشيعة كانوا حتى القرن الثاني أو بداية القرن الثالث أو نهاية القرن الثاني يميلون نحو الترسيم، كثير منهم يميل إلى الترسيم، ومنهم من يميل إلى التنزيه، ثم زاد ميلهم إلى التنزيه وخف ميلهم إلى التشبيه، وصاروا يتأثرون بالاعتزال، وصاروا يبنون كثيرا من قواعدهم على أصول المعتزلة، إلى عصر نصير الدين الطوسي، إلى عصر نصير الدين الطوسي وتلميذه اللي هو جلال الدين الحلي ابن المطهر، ابن المطهر الحلي، صاروا يميلون إلى مزج أصول دينهم، أصول مذهبهم بفلسفة ابن سينا. عزفوا عن بعد نصير الدين الطوسي وجمال الدين الحلي، صاروا يميلون عن قواعد الاعتزال مع إبقاء مع استبقائهم بعض القواعد إلى إيش؟ إلى مزج أصولهم وقواعد عقائدهم بفلسفة ابن سينا، واستمروا على هذا النسق إلى مجيء صدر الدين الشيرازي في القرن العاشر الهجري، الذي توفي تقريبا في القرن العاشر الهجري، يعني حوالي 1050 تقريبا، سنة 50 أو 1500 وشوي ميلادي. بعد ذلك أعاد بناء مذهب الإمامية على منهج جديد مزجه بين الإشراق وبين السينوية مع إضافة خاصة به. القصد أنا أريد أن أقول إنه أكثر الناس المسلمين الذين تمسكوا بهذه النظرة أن القوانين الطبيعية ليست حتمية ليسوا هم الشيعة، وليسوا هم المعتزلة أيضا، لأن المعتزلة في عندهم تولد وتوليد، مع أن التولد ليس أمرا حتميا عقليا عندهم، يمكن تخلفه بقدرة الله سبحانه وتعالى بشروط معينة. وأكثر من قال بهذه النظرة التي أكثر العلماء الآن وكثير من العلماء يميلون إليها هم أهل السنة عموما على سبيل العموم. لو استعرضنا هذا الأمر وهذه النتيجة لوجدنا ماذا؟ أن التوجه العلمي يميل إلى شيء قد قرره أهل الإسلام. فهذا أيضا أيها الإخوة الأفاضل أيضا علامة ثانية على إيش؟ على أرجحية النظرة الإسلامية. أنا الآن غير معني أبدا بإني أرجح وأدافع عن الأديان الأخرى، أنا أقولها بصراحة، أنا لست معنيا بالدفاع لا عن يهودية ولا عن نصرانية، أنا غير معني بالدفاع عن هؤلاء إلا في من أشترك معهم فيه، وهذا لا يعني لا استحقار لهم ولا استهزاء بهم ولا ظلم لهم أبدا، التعامل أمر والقول العلمي أمر آخر. أنا غير معني بمعالجة إشكالاتهم الداخلية، هم عليهم أن يعيدوا معالجة هذه الإشكالات، أنا معني بأن أقول لهم أيها الأفاضل أيها القوم المحترمين، نحن مستعدون أن نتعامل معكم فيما نحن متفقون فيه وليس فيما نحن مختلفون فيه، ونحترمكم في الحقوق المدنية والحقوق المعاملات والفقهية، ما إلنا علاقة فيكم أبدا، أنتم أحرار ما إلنا علاقة فيه وإحنا أحرار، لكن في مجال الدين أنا غير معني بالدفاع عن كل أمر ينسب نفسه إلى السماء، لأننا نعتقد أن في هذه الأديان إشكالات سواء في الديانة اليهودية أو في الديانة المسيحية. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، نحن معنيون ببيان الحق، الحق هو الذي وضحه دين الإسلام، معتنون تماما بأن نبين للناس أن بعض القواعد التي اعتمد عليها الملاحدة هي في الحقيقة ليست صحيحة لا بنظر العلمي ولا بنظر العلوم التجريبية، خلافا لما يزعمون. يعني كان الملاحدة يحتجون كما قلنا لكم بقدم العالم ويقولون لا دليل على حدوث العالم، فصار الآن أكثر العلماء يقولون بحدوث العالم لا بقدم العالم، وهذه خطوة مهمة جدا وميزان في كفة أهل الأديان، وكانوا يقولون بحتمية القوانين الطبيعية كما نقلنا لكم عن بعض الفلاسفة القدماء، أو بعدم جدوى القول بخرق العادات أو بعدم إمكانية ذلك أو بعدها، والآن صارت الفيزياء الكمية تجيز ذلك وتقول لا مانع منه أبدا. إذن هذا أيضا في صف التصور الديني الذي يقول إن هذا العالم مخلوق لله وليس هناك علل عقلية وليست هناك علل طبيعية تامة لا يمكن أن تنفصل العلة عن المعلول، هناك تقارن، نوع من التقارن ونوع من التلازم بإجراء الله سبحانه وتعالى. ما الذي يمكن أن نصل إليه أيها الإخوة الأفاضل من مثل استعراض هذه النقاط؟ الذي نصل إليه هو عبارة عن إعادة محاكمة وتحليل لبعض الدعاوى التي تنطلق ونسمعها من ألسن بعض الملاحدة، إنه مثلا الدين ينافي العلم. نقول لهم باختصار، عن أي دين أنت تتكلمون؟ الدين هكذا إجمالا، الدين إجمالا لا تعين له لأنه أمر كلي. الدين على سبيل الخصوص تتكلمون عن دين إسلامي، دين مسيحي، دين هندوسي مثلا، ديانة كذا كذا كذا، عن أي دين بالضبط تتكلمون؟ لا يجب أن يعينوا، لا يجوز أن يقولوا الدين مطلقا. الدين مطلقا لا وجود له، لأنه المطلق لا وجود له في الواقع، لا بد أن يخصصوا. ولذلك عندما نسمع بعض المقالات وبعض الكتاب سواء في هذا البلد أو في غير هذا البلد، أو بعض الناس الذين يعني يسجلون تسجيلات على الإنترنت أو يخرجونها على الفيسبوك، أنا لا أجد دليلا. لا لا، أنت غير صادق، أنت غير صحيح، كلامك غير صحيح أبدا. أنت مش أنك ليس أنك لا تجد دليلا، أنت لا تريد أن تجد دليلا، لا تريد أن تضع يدك على الدليل. لأننا عندما كنا نقول لك إنكم أخطأتم في قولكم بقدم العالم، كنتم تقولون أنتم متخلفون، لا يوجد دليل علمي على حدوث العالم، والعالم هو كما هو وسيبقى كما هو. الآن العلم نفسه قال لكم العالم حادث يا إخوان، قلتم انتقلتم من خطوة إلى خطوة، اعترفنا إن العالم حادث، لكن حدوث العالم لا يدل على وجود الإله ولا يدل على وجود صانع، لما لا يحدث العالم وحده هكذا صدفة أو بالطفرة أو بالقفزة الكمية حسب النظريات المعاصرة؟ إذن جاء العلماء وقالوا لهم يا إخوان ما في هناك إشي اسمه قفزة كمية من دون سبب، إحنا غاية الأمر إنه لا نعلم السبب. ثانيا المكان العدمي أو الزمكان اللي بتتكلم الذي تتكلمون عليه وتقولون إنه شيء عدم، عدم محض، هو في الحقيقة ليس عدم محض، لأن مفهوم العدم المحض ليس متحققا تمام التحقق في الفيزياء الكمية. إذا أنتم لا تتكلمون عن وجود شيء لا من شيء، تتكلمون عن وجود شيء بشيء، غاية الأمر إننا لا نعلم سبب هذا الشيء. طفرة كمية، لنفرض أن العالم حدث بطفرة كمية، لكن هل حدوث الطفرة الكمية معناها إنه حدثت من دون سبب أم إنها حدثت بسبب لا نعلمه؟ هناك احتمالان، لماذا رجحتم أنها من دون سبب على أنها بسبب لا نعلمه؟ إذن هناك وازع عندكم يقودكم إلى ترجيح النظريات أو الافتراضات العلمية التي لا برهان عليها حتى الآن، لا في الفيزياء ولا في غير الفيزياء، على أنه لا نحتاج إلى سبب لكي نفسر حدوث العالم. بعض الفيزيائيين قالوا يا سيدي سلمنا أن العالم حادث، لكن الانفجار العظيم غاية ما أثبته أنه حادث، لكن ما أثبت الانفجار العظيم أنه لم يكن قبله عالم آخر، وربما هذا العالم الآخر كان أيضا مثل عالمنا، ثم إنه كبر حتى وصل إلى ذروته، ثم صغر أيضا حتى وصل إلى نقطة الصفر، ثم أيضا يكبر ثم يصغر ثم يكبر، ثم واخترعوا ما يسمى بإيش؟ الأوستيليتينج يونيفرس، يعني الكون المتذبذب، الوجود المتذبذب، إنه كان قبل هذا العالم عالم، ثم مات، ثم صار في هناك انفجار عظيم وقبله انفجار، وهكذا لا إلى بداية ولا إلى نهاية، وهكذا يبقى الكون ينفجر ويتضخم ويضمر وينفجر ويتضخم وينضمر، وهكذا بصير إيش؟ oscillating universe، كون متذبذب أو مهتز هكذا. طب هذا الاحتمال كاحتمال عقلي هل لهم عليه دليل؟ لا يوجد دليل عليه، فقط هو احتملوه احتمالا، لا يوجد أي دليل على هذا الكلام، لا يوجد أي دليل على هذا الكلام حتى وإن كان يقول به بعض كبار الفيزيائيين أبدا، بل الفيزياء وأرصاد العالم تدل على منافاة حدوث إمكانية حدوث مثل هذا الأمر، تدل على نفي وبطلان إمكانية حدوث مثل هذا الأمر حتى الآن. لكن غاية الأمر أنهم كلما وجد لهم دليل يقودهم إلى الإيمان أو يقودهم إلى إمكانية إثبات وجود الله، فإنهم يهربون عنه ويخترعون احتمالية أخرى ينكرون بها أو يفترضون بها أن هذا الدليل غير دال. إذن قولهم أنه لا يوجد دليل في الحقيقة هو مش ليس أنه لا يوجد دليل ولا توجد هناك نظريات علمية حقيقية مقابلة لنظرية الانفجار العظيم. غاية الموجود بإزائها هو مجرد افتراضات. النظرية لا تسمى الافتراض الذي يقدمه العلماء لا يسمى نظرية إلا إذا ثبتته شواهد علمية وتجريبية. لاحظ كيف المسألة؟ قبل ذلك لا يسمى نظرية، يسمى هيك افتراض أو يعني إمكانية أو اقتراح، اقتراح. لكن النظرية لا تسمى نظرية إلا إذا في هناك شواهد تجريبية بحسب الأصول الفيزيائية وقدرة على تفسير الظواهر الكونية المرصودة ونحو ذلك. لكن لا يوجد هناك أي شاهد على مثلا الكون المتذبذب، ولا يوجد هناك أي شاهد على أن الكون كان أزليا. إذا الظاهر في الحقيقة أن الكون لم يكن ثم كان. نرجع ونقول هذا أصل كبير جدا لا بد لنا أن نتمسك به، ولا يجوز لنا أن نمشي مع بعض من يقول إنه لا يوجد دليل على حدوث العالم، أو إذا حدث العالم فليحدث بنفسه. نفس الإشكالية التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء، يعني إيش من غير شيء؟ يعني بلا سبب. أم خلقوا من غير شيء يعني خلقوا هكذا فجأة عشوائيا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا أنفسهم؟ هل هم أن خلقوا أنفسهم أم خلقوا من غير شيء؟ هذان الاحتمالان هما الاحتمالان اللذان صار الملاحدة والمنكرون الذين يدورون فيهما عشوائية فوضى احتمالية. لا أعلم، يقول أزعم واحد مثل ريتشارد دوكنز أو لورانس كراوس يقول لك بالطفرة الكوانتم ليب إنه كان إشي كمي زمكان، طلعت قفزة كمية من هالرغوة الهائلة وبعد هيك حدث الانفجار العظيم. كيف؟ بأي سبب؟ كيف عرفت هذا الكلام؟ كيف؟ لا يستطيع أن يقول لك شيء. طب أنت لورانس كراوس مثلا ألف كتابا اسمه A Universe From Nothing، A Universe From Nothing يعني العالم لا من شيء أو من لا شيء، من لا شيء يعني من العدم. عندما نسأله في كتابه ما هو هذا العدم الذي تتكلم عليه، بتكلم في الأخير عن شيء اسمه زمكان، زمان مكان، وهذا الزمان والمكان عبارة عن أشياء ممتلئة بجسيمات افتراضية بسموها Virtual Particles. الVirtual Particles في الحقيقة أشياء ليست عدمية، فإنت لماذا تسمي الأشياء التي هي وجودية وليست عدمية، لماذا تسميها عدما، تسميها nothing؟ لماذا تسميها nothing؟ هو نفسه في كتابه بيقول أنا بتكلم عن شيء اسمه Virtual Particles وإلى آخره. هذه الVirtual Particles بسموها جسيمات افتراضية لكنها في الحقيقة واقعية، لها واقع محدد. لكن إذا كان لها واقع محدد كما يعترف به لورانس كراوس هذا الملحد المتعالي على الناس المعتد بنفسه لكونه يعرف في الفيزياء، مستاذ متخصص في الفيزياء الحديثة، بيقول بنقول له لماذا تسميها عدما؟ هيك بده يسميها عدم، لأنه لو قال إنها عبارة عن أشياء وجودية بطل العالم from nothing. العالم بده تفسير، بصير العالم بده يفسر العالم ويفسر think اللي صدر منه هذا العالم. إذن كيف يقول العالم وجد من شيء؟ طب هذا الشيء من اللي أوجده؟ لو فرضنا إنه فعلا في أساس وفي رغوة حقيقية طلعت منها الكوانتم ليب، هذا القفزة الكمية، هذا من مين اللي أوجده؟ ما تفسيره؟ أول سؤال يرد عليه. لذلك يسمي مثل هذا الكلام nothing، عدم، فراغ. هو ليس فراغا وليس عدما، وهو يعترف بذلك ويقول ذلك في كتابه، وغيره من الفيزيائيين يقولون ذلك أيضا في كتابه. لكن عندما تتكلمون على عامة الناس، عن عامة الناس أو عموم الناس، لماذا تقول nothing؟ A universe، حتى اسم كتابه A universe from nothing، هذا nothing اسمه، هذا thing، لماذا تسميه nothing؟ صح؟ هذا في مغالطة، يوجد في مغالطة يا إخوان. نحن علينا أن نذهب إلى شبهات الملاحدة ونعريها، نتقصاها، ندخل في أعماقها، نسألهم مليون سؤال مش سؤال واحد، ما نكتفي بأنه العلم أثبت ذلك. أي علم؟ عن أي علم تتكلم؟ زي برضو لورنس كراوس لما اتناقش مع أحد المسلمين، للأسف بيحكي له المسلم، أعتقد اسمه حمزة، حمزة واحد يوناني، تيستوريش أو إيش، مش متذكر يعني، لا أعرف إيش اسمه، هو اسمه صعب يعني، حتى هو يمكن بيعرف شيء يقفضه. حمزة بيقول للورنس كراوس إنه اللانهاية غير متحققة، اللانهاية الانفينيتي، الأكشوال انفينيتي مش متحققة، غير متحققة في الوجود الخارجي. فبالتالي أنت لما تتكلم عن انفينيتي وانفينيتيز وإلى آخره، هذا كله كلام غير صحيح. تعرفوا إيش لورنس كراوس كونه أستاذ في الفيزياء والرياضيات ونحو ذلك، تعرفوا إيش حكاله بكل تعالي؟ بيحكي له أنت تقول إنه الانفينيتي غير متحققة؟ بيقول له نعم. بيحكي له هذا لأنك جاهل. ليش؟ بيحكي له ليش جاهل؟ بيقول له أنا بدي أفرجيك إنه اللانهاية متحققة. الآن مسك ورقة ورسم دائرة على اليوتيوب، بإمكانك تشوف المناظرة هذه، حتى أريكم بعض مغالطاتهم. مسك ورقة مباشرة، ترونها مباشرة، رسم عليها دائرة ورسم نصف قطر، حكى له النسبة بين المحيط وبين النصف القطر أكم؟ مين بيعرف؟ باي. إيش هي الباي؟ أكم بتساوي باي؟ 3.14. بس هذا نفس جواب حمزة. كمل. لا كمل كمل، انت عارف لي تماما ايش اللي بده اوصل له. والاشاره هذه اللي حكيتها انه عدد دوري بسموه، صح؟ يعني 3.1 الى اعداد كثيره جدا جدا. بعض الناس حكوا لي انهم انتهوا منها، وفي الحقيقه دوريه، بتطلعها دوريه، لا الى نهايه، دوريه يعني كسور لا تنتهي، عدد دوري. تمام. فلورنس كراوس بيحكي له هذا العدد انفينيتي ولا مش انفينيتي؟ والله العظيم يا اخوان بيحكي هيك، انفينيتي ولا مش انفينيتي؟ هذاك بيحكي له انفينيتي. انفينيتي فعلا، لانه لا ينتهي، عدد دوري لا ينتهي. بيحكي له كيف تحكي انه في شيء انفينيتي؟ هذا انفينيتي. مغالطة ولا مش مغالطة هذه؟ لكن للأسف أنا ما سمعت إنه حمزة جاوبه. بكل بساطة هذا عدد دوري غير متحقق في الواقع. أصلاً هذا دليل إما على إنه الدائرة غير دائرة تامة، أو الخط المستقيم ليس خطاً مستقيماً تاماً، أو إنه فيش دائرة في الواقع، أو إنه في إشكالية خطأ، في إشكالية ما بعملية التقسيم. لكن انك تيجي تحكي لي انفينيتي، ايش عن اي انفينيتي بتتكلم؟ هذا دليل، ده عدد دوري مش معنى انفينيتي. هذا دليل على انه القياسات اللي احنا بنقيسها لا تقيس بالضروره دائره كامله مثلا. لكن انا اللي بقوله انه هناك مغالطات يعتمد عليها الملاحده ويتعالمون على كثير من الناس، فتبدو لبعضهم انه فعلا اشكاليه كبيره جدا، لكنها في الواقع لا شيء وراءها، لا شيء وراءها. يا سيدي افرض إنه دائرة تامة في الرياضيات، in mathematics يعني في الهندسة أو في الرياضيات، دائرة تامة إلها نص قطر تام، ما في عندي مشكلة، وقسمتها، ما الدليل على إنه هذه الدائرة التامة، الدائرة التامة متحققة كما هي في الواقع؟ إحنا كلامنا على الأكشوال إنفينيتي ولا على الإنفينيتي اللي هي potential، إمكانية أو الفرضية، حتى مش إمكانية، فرضية، الفرض الماثماتيكال انفينيتي، كلامنا عليه على الاكشوال انفينيتي. طب كيف تحتاج لي بانه اذا كانت الرياضيات فعلا فيها اكشوال انفينيتي، هذا لو فرضنا انه فعلا هذا العدد الدوري في اكشوال انفينيتي، كيف تحتاج على انه هذا العدد، هذه الرياضيات، هذه النسبه انفينيتي واقعيه حقيقيه؟ كيف تفترض انها تستلزم بالضروره انها توجد في الواقع انفينيتي حقيقيه؟ لا توجد. بعدين فوق هذا وكله، انت بتتكلم عن نسبة، انت بتتكلم عن نسبة، نسبة شيء لشيء، هذه النسبة في الحقيقة غير متحققة في الواقع. المتحقق في الواقع هو نص القطر والدائرة، اما النسبة بين نص القطر والدائرة مش متحقق في الواقع. اللي متحقق في الواقع نص القطر، وهذا محدود من طرفيه، والدائرة وهي محدودة من طرفيها، نستطيع ان نقيسها، مظبوط ولا لا؟ النسبة، نسبة نصف القطر للمحيط، هذا نسبة رياضية غير متحققة في الواقع. فكيف تقول إنه هذه النسبة هي كما في الرياضيات هي كما في الواقع؟ إذن هذه مغالطة، هذه مغالطة. وكثير أيها الإخوة الأفاضل يوجد هناك مغالطات يقع فيها يعني يتمسك بها عفوا هؤلاء الملاحدة، ويوهمون للناس أنها إيش؟ حقائق. يوهمون للناس أنها حقائق، لكن نحن نحتاج إلى إعادة النظر في مثل هذه التشكيكات. عدم الخوف، نحن نقول بكل جرأة بكل وضوح بكل صراحة، نحن على الدين الحق، لا نقولها بجهل ولا نقولها من دون علم، ونحن قادرون ونقدم على امتحان أي إشكال يواجهنا به الملاحدة، أي إشكال. ويمكن لنا أن نفترض حتى إمكانية بطلان الدين، نفترضها. مش هم بيقولوا لنا الدين باطل، بنحكي لهم يا سيدي على رأسي لنفترض أن الدين باطل، أثبت لي، ما في عندي مشكلة أنا. ألا يقولون الإله غير موجود؟ بنقول لهم يا سيدي على رأسي ما في عندي مشكلة، افرض أنه الإله موجود، ما دليلك على هذا الفرض؟ هو مجرد فرضته صار متحقق؟ نفرض وبفرض معك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني فرض مع المشركين احتمالية وجود آلهة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، حكى لهم فلنفرض ذلك. لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ هل يترتب عليه أمر ممكن أم أمر مستحيل؟ أمر مستحيل، لفسادتان. إذن هذا الفساد دليل على عدم وجود إله آخر. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على بعض وجوه تفسير الآية. لو فرضنا أن للرحمن ولد، لو فرضنا، لكن ليس له ولد، لا. إذن يجب، ما في عندنا مشكلة، نحن نذهب مع الملاحدة والمشككين في الدين إلى آخر نقطة، ما في عندنا مشكلة. لأنه لو تبين لنا، لو فرضنا، لو تبين لنا أن هذا الدين الذي ندافع عنه في الحقيقة هو دين باطل، ما الذي يجبرنا أن نتمسك به؟ بهمش يعني، هو أنا وياك مش عاقدين اتفاقية إنه لازم تضبطني وأضبطك على الدين، أم إننا نعتقد أن هذا الدين حق؟ فلو تبين لنا أيها الإخوة الأفاضل، لو تبين لنا هذا بناء على فرض المحال أن هذا الدين باطل، فما الذي يجبرني أن ألتزم به؟ بالعكس، إذا تبين لي إنه الدين باطل، أول واحد أنا بترك الدين، ما في عندي مشكلة. لكن أول شيء أرسم العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. أول شيء أثبت لي إنه الدين باطل، لكن لا تطالبني بترك الدين وأنت لم تثبت بطلان الدين. واضح كيف المسألة؟ خلينا نكون واضحين وواثقين من كلامنا إلى هذا المستوى. أنا باستطاعتي، يعني النقل، نحن باستطاعتنا أن نذهب مع الملاحدة إلى أبعد نقطة، لكن بهمش نحكي لهم أرجوكم هدوا لي حالكم شوي، لا تطالبوننا بتغيير الأديان ولا بترك الدين ولا بالحكم على الدين أنه دين باطل إلا إذا أثبتتم لنا بطلان هذا الدين. أما من دون إثبات لا يجوز لكم ولا لغيركم أن يطالبنا بالتزحزح عن هذا الدين، وسوف نقاومكم بأقصى وأقوى ما نستطيع من مقاومة، ولن نسكت. وإن جابهتمونا بإشكال نجابههم بمليون إشكال، ما في عندنا مشكلة، هذه شغلتنا، صح ولا لا؟ يجب علينا أن نقول ذلك أيها الإخوة الأفاضل. إذا واحد زي ريتشارد دوكنز بيجي بيتكلم بكل صلافة وبيتكلم وبيقول إنه نظرية التطور حقيقة علمية، هكذا فاكت، it is a fact، مش فاكت، هذا مش فاكت، أقصى ما يمكن أن يقال عليه نظرية أثبتت صحة بعض الجوانب فيها، وثبوت صحة بعض الجوانب فيها لا تستلزم ثبوت صحة جميع الجوانب فيها. هذا أقصى ما يمكن أن يقال عن مثل هذه المسألة. فإذا لا يجوز لواحد مثل ريتشارد دوكنز مثلا، وهو من أكبر الملاحدة في هذا العصر، أن يأتي ويصادر على المطلوب ويعتبر أن نظرية التطور الداروينية على النمط الدارويني بالتحديد هي حقيقة علمية، ليست حقيقة علمية. وبالتالي نحن غير مضطرين أبدا أن نعيد تأويل ديننا وتحريف نصوصه ودلالاته ليوافق العلم، لأن هذا ليس علما بعد، وأن وهذا الدين وهذه النصوص لا تقبل التأويل المتعسف إلى هذه الدرجة لسببين. واضح الكلام يا إخوان؟ كثير من إشكالات الملاحدة تدور في مثل هذا المقام، في مثل هذه الدوائر. نحن إذا وجهنا من طرف بعض المشككين في الدين يتكلمون كأنهم انتهوا من التحقيق العلمي إلى نهاية مآله، وصلوا إلى قمته، أنتم متخلفون، أنتم رجعيون، ظلاميون، مش هيك يحكولك؟ يحكولك هيك؟ تصفيهم. أنتم ونحن أهل التنوير، أهل العلم، نحن نقول لا ندري، الذي لا نعرفه نقول لا ندري. هم هيك يقولون، بعض الملاحدة يقولون أنا لست دوغمائيا، يعني لا أعتقد، لا أجزم، غاية الأمر أنني لا أدري. لا، مش صحيح، أنت لا تريد أن تدري. في هناك فرق بين الواحد الذي لا يدري بالضبط، إنه الذي استفرغ كل جهده وفعلا لا يدري، وبين الإنسان الذي كلما واجهته بدليل عارضك باحتمال، كلما واجهته بنظرية حقيقية تعضدها الشواهد، واجهك بإمكانية فرضية احتمالية أو possibility، مجرد إنه لما لا يكون الأمر كذلك، احتمال. هذا لا يقال عليه إنه لا يدري، هذا يقال عليه إنه لا يريد أن يدري. فرق كبير جدا. لو سلمنا أنه فعلا استفرغ جهده ولا يدري بالمرة، يا سيدي أكثر ما يمكن أن نقول عليه إنه رفع عنه القلم، لأنه شرط العلم، شرط التكليف هو العلم، صحيح ولا لا؟ الناس الذين لم تبلغهم الدعوة غير مكلفين. باختصار إحنا ما في عندنا مشكلة، في حدا عنده مشكلة إنه الذي لم تبلغه دعوة الإسلام الله سبحانه وتعالى لا يكلفه؟ ما في عندنا مشكلة بذلك، حتى لو كانوا على ما على أي دين كانوا عليه، حتى لو كانوا غير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ما في عندنا مشكلة. هذا وما كنا مكلفين حتى نرسل حتى نبعث رسولا، وما عفوا وما كنا إيش قلت أنا؟ معذبين حتى نبعث رسولا. ما في عندنا مشكلة في هذا. طيب، أنت فعلا إذا كنت لا تدري فأنت قد رفع عنك القلم، أنا بحكي له إياها ريح حالك، أنت غير مخاطب. الذي لا يدري ولا يقدر أن يدري، هذا شرط العلم انتهى عنده، ارتفع، صح؟ شرط التكليف ارتفع، لأنه شرط التكليف العلم. والذي لا يدري بالمرة، فعلا لو صدقناها أن لا يدري، خلاص ارتفع عنه التكليف، ما في عندنا مشكلة فيه. لكن لا يجوز لك إن كنت لا تدري أن تطالب الناس بأن لا يدروا. شوف كيف المسألة، أنت لا تدري، حكينا لك على رأسي يا عيني، ما في عندي مشكلة، أنت ارتفع التكليف عنك، لا نخاطبه، سلمنا لك تنزلا أنك فعلا بذلت كل ما تستطيع من جهد، ولذلك لا نخاطبك، ما في عندنا مشكلة. لكن هذا على فرض يعني بعيد شوية، يعني على احتمالية بعيدة. لكن ما شأنك إن كنت لا تدري، لماذا تطلب من غيرك الذي يدري أن لا يدري؟ فيها مشكلة. إذن أنت في الحقيقة لا تريد أن تدري، لأنك لو كنت لا تدري لما عارضت الناس في كونهم دارين أو يدرون، يعني هذول خليهم يعملوا بما يدرون، أنت تعمل بما لا تدري، هم يعملون بما يدرون، وانتهى الكلام. السوفسطائية الحقيقية في المذاهب الفلسفية اليونانية، أي سوفسطائي إجنوستيك أو لا أدري يتبنى مذهب اللا أدرية اللي مذكور في بداية العقائد النسفية العندية والعنادية واللا أدرية، اللا أدرية الذين هم يقولون لا أعرف أي شيء، هؤلاء الموقف التام الذي لا يعني يلزمهم بأي تناقض هو أنهم لا يحكمون بأي حكم حتى بالإشارة، لأنه لو أصدر أي إشارة تدل على انفعاله بمن يخاطبه إذن هو يدري شيئا ما. لذلك كان الفلاسفة المحققين منهم يقفون ساكنين، لا يحركون ساكنا، لأنهم لو خاطبتهم فقال لك هكذا أو هكذا إذن هو درى، عرف شيئا ما وهذه ردة فعل. إذا أنت كاذب في أنك تقول لا تدري شيئا. إذا أنت تدري بعض الأشياء. ومن دريانك لبعض الأشياء إذا أنت في عندك علم ببعض المبادئ العقلية. مثلا سبب ومسبب، حادث ومحدث، أثر ومؤثر. ومن هذا المبدأ يمكن أن نبدأ معك في النقاش. إذا أنت تدري. فإذا الذين يقولون نحن لا ندري، لا يجوز لهم أن يطالبوا الناس بأن لا يدروا. لا يدرون، لكن نحن نقول لهم سلمنا أنكم لا تدرون، صدقنا. عندما تقوم القيامة حاولوا أن تقولوا لله سبحانه وتعالى يا رب إننا فعلا لم نكن ندري، وإذا كنتم صادقين ثقوا تماما أن الله سيدخلكم إلى الجنة. انتهى الكلام، ما في عندنا مشكلة، لأنك أنت فعلا رفع القلم عنك، فليش عامل لي مشكلة بهمش؟ ثقوا تماما أن الله سبحانه وتعالى، إذا فعلا كنت يعني لا تقدر على العلم خلاص توكل على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سوف يرحمك، ما في عندنا مشكلة. شوفت كيف؟ هذا على رأي بعض العلماء مثل الإمام البيضاوي، يقول يعني هذا لم يجزم به، لكنه قال ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، الذي بدل كل ما يستطيع من بحث ونظر وجهد وكذا فلم يصل إلى الحق، وكان صادقا في طلب الحق، فقال ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، لم يجزم بأنه مغفور له مرحوم، لأنه وقوع وحصول تحقق هذه الحالة يحتاج إلى دليل. لكن بيننا وبينه بنقول له يا سيدي نحن غالبا يمكن ما نقدرش نكذبك، يمكن، لكن نتركك إلى الله سبحانه وتعالى، أنت وربك. على كل الأحوال أيها الإخوة الأفاضل، أي إشكالية من التي يثيرها الملاحدة سواء كانت في نظرية المعرفة أو في الفيزياء أو في العلوم العقلية أو نحو ذلك، بقليل من النظر نستطيع أن نحلها، وبكثير من النظر نستطيع أن نقلبها على رؤوسهم. أنا صراحة حتى الآن لم أجد شيئا مما يعول عليه الملاحدة من المتقدمين والمتأخرين وقفت عنده ولم أستطع أن أكشف التناقض أو وجه الإشكال والضعف فيه. ولذلك أنا دائما أقول هاتوا لي أي ملحد، أي إنسان ملحد حتى لو كان يدعي أنه لا يدري سأجعله يدري. فعلا يعني بإمكاني أن أخليه يعترف أنه يدري شيئا ما، وإلا سأطالبه فقط أنه يضل ساكت ولن يستطيع أن يسكت. لن يستطيع. أنا مرة واحد اتناقشت أنا وياه قال لي أنا يعني لا أعرف هل أنا موجود أم لست موجود. والله يا إخوان هذا ليس يعني ليس افتراضا، هذا واقع كان يعني لست موجود، موجود أم لست بموجود، أنا في حلم أم في واقع. فأنا بحكي شو هذا بلها، طلع علي في نفسي طبعا مش بحكي له هذا الكلام، بقول شو هذا قصة كيف بدي أخلص منه. كان في أمامي كاسة مي فيها بقية مي، مسكتها ورشيتها بوجهه. لا يا شيخ سعيد شو اللي بتعمله؟ حكيت له يخرب شنونك هيك صاحي. هيك صاحي يعني مسألة انه انت لا تدري، هذا هبل تتهبل عليك يعني. عرفت اني انا رشيت عليك وعرفت مين اللي رش عليك واستأت وكل هذا، اذا انت زيك زيي يا سيدي، اذا انا وياك بنحلم نفس الحلم. يعني نوع من الهبل، نوع من الهبل هذا. في ناس كثيرين واضح انا والله ما بنكت، هذا عبارة عن ايش، واقع وحدث حقيقي، يعني حدث معي حقيقة. وبعض المذاهب الفلسفية هي فعلا تقول لا نستطيع ان نعلم أنحن في حلم أم في واقع، وهذه أحد الأجوبة. غاية الأمر بعض الكتاب اللطيفين قالوا يا سيدي افرض أنك في حلم، فبدل غاية الأمر بدل أن نقول لك عيش واقعك بنصير نقول لك عيش حلمك، وانتهى الكلام. لأن هذا الحلم له قوانين معينة، هذا الحلم لو كان هذا الواقع الذي نعيش فيه في الحقيقة حلما لكان له قوانين معينة، معناه أنه أنا لما أعطش بدي أشرب ماء مش بطير في الهواء مثلا، ولما الضوء يؤلمني بطلع بحكي لصاحب الضوء والله يزيحه عن عيني، وهكذا قوانين أخضع لها. فإذا هذا الحلم له قوانين، فلنعش قوانين حلمنا، ولما ننام بنعيش قوانين واقعنا. صفصطة، نوع من الصفصطة، يعني فعلا عندما يعرفها الإنسان لا يملك إلا أن يضحك، لأنها عندما ينكشف عن حقائق هذه النظرات السوفسطائية لا نملك إلا أن يعني فعلا نستغرب تماما من هؤلاء الناس. لكن متى نستغرب؟ عندما نفصل في الكشف عن مثل هذه الشبهات والتشكيكات. وهذا كان هو منهج العلماء المتقدمين من علمائنا المتقدمين، وعلى رأسهم الإمام الرازي رحمه الله تعالى، فخر الدين الرازي، مجدد القرن السادس في علم التوحيد، الذي كان شوكة في المتفلسفة الزائغين والمجسمة والكرامية وسائر المنحرفين عن الدين، كان شوكة. لذلك واحد زي ابن تيمية ما بيحبه، لا يحبه، والوهابية والسلفية لا يحبونه ولا يحبون من يحبه، عشان هيك بيحبونيش. تضلوا تضحكوا يعني بتخيلوني انه انا قاعد في مسرحية. بس هذا واضح فعلا ما بيحبوني، مع اني لطيف والله، يعني شكلي حلو. في انا قبل حوالي 3 شهور او 4 شهور، لا اذكر متى بالضبط، في عمان، بعض الدكاترة، بعض الإخوة من الجامعة، في الجامعة الأردنية، إن شاء الله يا رب ما أغلط وأذكر اسم الدكتور لأنه فضيحة بتصير، يمكن يقاضيني يرفع علي دعوة التشهير. أنا عادة بذكر الاسم، بس يدعو إنه لا أذكر الاسم. بعض الطلاب في الجامعات، يعني هندسة وطب وشريعة وكذا، تعرف نشاطات ومناقشات ومحاضرات، في دكتور من الدكاترة يقول إنه ملحد لا ديني، يتحدى المشايخ. شو اسمه؟ بدك توقعني اه؟ يتحدى المشايخ، وأنه لم يرى شيخا عليه العين، إنه يعني عليه العين يعني بيستاهل، يستحق إنه يناقشه، ويقول لطلابه جيبوا لي أي شيخ فأوحمه، وماسك الطلاب في المحاضرات، مرة بشككهم في المعجزات، مرة بشككهم في القرآن، مرة بشككهم في وجود الله، مرة بشككهم، وهكذا. وطبعا الطلاب مهما كانوا، يعني مهما كان الطالب، لما يكون أستاذ متعالم مثل هذا اللون، مهما كان الطالب يمكن يخاف، يمكن يرسمه في العلامة، إذا زعله بنقص له علامته، إذا حكى له أفحم ورد عليه بحكي له أنت قليل أدب، بشكي له الإدارة، هذه إهانة لرتبة تدريسية، والطلاب حاروا في أمره، فحكوا فيش إلنا إلا الشيخ سعيد. إيش الشيخ؟ أنا مش في الجامعة. أجوا عندي قالوا لي في دكتور هيك هيك وبتحدى المناظرة، هل تقبل؟ أنا ما سموا لي اسمه. قبل ما يكملوا القصة حكيت لهم مشان الله أنا من زمان بدور على واحد أناظره، يعني بدور مش ملاقي حدا أناظر، يعني مش ملاقي واحد يجي يقعد معي يناظرني، أنا موافق من دون ما تحكوا لي ليش. فعلا بعدين حكوا لي اسمه وحكي لهم هذا ما بيقدر يناظرني، حكوا لي اسمه وسألتهم مين هو وإيش كذا، عرفته، أنا كنت قارئ له بعض الكتب وأعرف مستواه، قلت لهم هذا ما بيقدر يناظرني، ولن يقبل أن يناظر، مجرد تحكوا له أنه اللي بده يناظره الذي سيناظره هو اسمه سعيد فودي سيرفض. والله هاي أحد الإخوة، المهندس محمد أبو غوش موجود عندنا، وهو اللي عرض علي، يعني أنا هذا ذكرتها معك يا شيخ محمد، موجود معي، هاي شايف من وراء بيحكي آه، فهو اللي طرح علي هذا المسألة، وقلت له لن يقبل المناظرة مجرد أنه يعرف مين اللي بده يناظره، وفعلا لما قالوا له صار ترتيب الجامعة واتصلوا في إدارة النشاطات الطلابية وقالوا لي يعني فعلا أنت مستعد أنك، قلت له مش أنا المستعد، هو اللي مش مستعد، هو اللي دكتورة فاضلة يعني قالت لي يا شيخ سعيد هذا بيتحدى الطلاب وإلى آخره، يا ريت أنك تقبل. قلت لها أنا بديش واحد يحكي لي يا ريت، أنا قبلت، لكن احرصوا على أنه ما يهربش. فعلا يا إخوان الطلاب راحوا أهدوا بعض الكتب الليلي، كنوا قراءها في الليل، تاني يوم الصبح استدعى الطلاب، نشاطات طلابية، قال لهم بهمش أنا بعتذر عن مناقشة الشيخ سعيد فودي، قالوا له ليش؟ له بيقول لهم هذا الرجل يبدو أنه مطلع في الفلسفة وفي المنطق وفي علم الكلام وأنا ما بقدر إني أناقش، بقولوا له يا دكتور ما أنت اللي كنت بدك شيخ مطلع وفهمان وكذا، أنت اللي طلبت هيك، بيقول لهم لا أنا بعتذر. فاتصلوا فيه قالوا لي والله يا شيخ سعيد رفض الدكتور بطل الدكتور يناقش. قلت لهم ايش عم ايش صار؟ بيقولوا لي اعطيناه بعض الكتب. حكيت لهم والله هاي وتر. طب ليش تعطوه بعض الكتب؟ خلوني خفي، احكوا له واحد اسمه سعيد فوري يمكن ما يعرفش، لكن لما تعطوه كتب قطعا مش راح يناظر. عرفت كيف المساله؟ وفعلا هرب من المناظره. وقلت لهم سازوره في المكتب، هاي فرصه يمكن ما تتكررش بعد الله اعلم كم سنه. رحت له على المكتب واجوا هيئه الطلاب اللي مسؤولين عن اللجان الطلابيه، اجوا معي. قلت له يا دكتور انا سعيد فودي وانا كذا، انا على فكره حكيت له مش جاي عشان اترجاك انك ترجع تناظر، لكن انا سمعت عنك وحكيت والله بادره طيبه انه احد الدكاتره بده يناظر، فبدي اتعرف عليك يمكن المستقبل يصير بيني وبينك شيء. فالمهم من هان لهان الطلاب فتحوا الموضوع معه انه يرجع يناظر، واصر انه ما يناظر. بطريقه او باخرى انتهت المناظره. انا كنت عارف ذلك، انا كنت اعرف ذلك، بس حبيت امشي معه لاخر نفس حتى لا يقول ولا يقال. وانا متاكد تماما انه يعني للاسف للاسف كثير من الناس عندما يعرفون ان من يناقش في عنده نوع من الاطلاع، انا مش عدم مؤاخذه مش بمدح نفسي ولا مش بتكلم عن نفسي، حتى لو اي واحد منكم عنده تمكن لن يناظره وسيهرب منه. وبعض الاخوه الافاضل الذين ينظرون بعض الملاحده او بعض المنحرفين في الدين او بعض يهربون منه على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى وعلى, وعلى كلهم اخر شيء بحط لهم بلوك بلوك بلوك بلوك ممنوع صح ذكروا عليهم ممنوع. بده يحكي ولا احد يعترض عليه. لما يشوف واحد عنده شويه علم ممكن يعترض عليه ويفسد اقواله بحط له بلوك، لانه يريد ان يوجه كلامه لاناس يقتنعون بكلامه بس، لكنه ليس باحثا عن الحق كما يقول، وليس باحثا عن النظر والتحقيق والى اخره كما يدعون. لو كان باحثا المفروض به ان يفعل كما نفعل نحن، نقول له احنا مستعدين للمناظره، مستعدين للمناقشه، مستعدين للدردشه، اي تسميه بدك اياها تسميها، ما في عندي مشكله، ما في عندي مشكله. المقصود يا اخوان من هذا الكلام انه في الحقيقه كل الادله التي يدعيها الملاحدة سواء في أصول الدين أو في فروع الدين أنا شخصيا لم أجد شيئا منها سديدا. وإذا كان عند بعضكم، أنا أود يعني أن أتكلم معكم عن أمثلة وقصص وقواعد ومسائل كثيرة، ونستطيع أن نتكلم ساعات، لكن يعني في الحقيقة لا نريد أن نطيل حتى لا تملون وأمل ولا تتعبون، وقد تعبت لأنه من الصبح والله أنا يعني قاعد بحكي محاضرات وكذا. فإذا أحببتم نترك مجال للأسئلة إذا كان عندكم مجموعة يعني من الأسئلة، وأنا بإذن الله سبحانه وتعالى السؤال الذي أستطيع أن أجيبه سأجيب عنه، والذي لا أستطيع أن أجيبه الآن أعدكم بالبحث فيه ولن أجيب فيه بجهل. واضح كيف؟ أعدكم، وأنا كثيرا ما أفعلها. إذا واحد يسألني سؤال بحكي والله أنا لا أعرفه، ببحث عنه، ما في عندي مشكلة. وإذا واحد بيسألني سؤال أنا أعرفه أجيبه عنه بإذن الله وتوفيقه. إذا في بعض عنده سؤال فليتفضل. نعم نعم. نظريات الأكوال المتعددة اللي هي مالتي بيرس هي الأكوال المتدربة ولا حاجة تانية؟ لا حاجة تانية، هي المتدربة هي أكوان كون قبل كون وكون بعد كون وهكذا من الأزل إلى الأبد، هذه تأتي على التراتب شيء بعد شيء، قريبة جدا من نظرة ابن تيمية في التسلسل النوعي. شوف كذلك أنا بحب ابن تيمية. ابن تيمية يقول بالتسلسل النوعي انه ما من مخلوق الا وقبله مخلوق، ولم يكن الله سبحانه وتعالى موجودا في زمان من الازمان الا ومعه شيء من مخلوقاته شيء. وبتقول كل المخلوقات كل ما سوى الله فهو مخلوق، لكنه كلها ازليه بالنوع. نظريه الاكوان المتعدده كانها اخذت هذا النوع الذي يتكلم عليه ابن تيمية ونفت الاله، هو عزاها كلها إلى الإله، لكن هم أخذوا هذه الأكوان كون قبل كون قبل كون وعزوها إيش إلى الصدفة أو إلى البيج بانج أو إلى قوانين كمية أو إلى علل من هذا النوع. لكن المالتيفيرس هذا عبارة عن أكوان متداخلة أو أكوان متعددة، ربما يكون الآن هنا عندنا كون صغير وهناك كون وكذا، أو بعد شوي يوجد كون ومتداخل فينا كون في أبعاد مختلفة، بحيث أنه كل الاحتمالات الممكنة منطقيا أو رياضيا أو كونيا تكون حاصلة بالفعل، بالفعل حاصلة. وبناء على ذلك يفسرون الفاين تيونينج، الفاين تيونينج التلاؤم أو الموائمة الدقيقة التي وجد عليها كوننا هذا، مثل الثوابت الكونستانتس المعينة أو المعادلات الرياضية، المعادلات التي تصف القوانين الطبيعية بأنها دقيقة جدا مثلا. بيقولوا كيف نستطيع أن نفسر وجود هذا الكون على مثل هذا التناغم؟ طبعا مسألة التلاؤم أو التوائم الفاين تيونينج الظاهرة اللي هي الموائمة الدقيقة الموجودة في الكون، هذه إشكالية كبيرة جدا بالنسبة للملاحدة، إنه معقول المصادفة أو العشوائية أنتجت مثل هذا التوائم الدقيق الذي يكون مناسبا مناسبة تامة لوجود الإنسان وإلى آخره. فهم بيقولوا طريقة من طرق تفسير الموائمة الدقيقة هي إيش؟ أن نفترض أن كل ما هو ممكن رياضيا فهو واقع حقيقيا، وهذا قال بها واحد اسمه تيجمارك أحد العلماء الفيزيائيين أو الرياضيين، قال بأن كل ما يمكن أن يوجد، كل ما يمكن رياضيا فهو واقع، يعني فهو موجود واقعيا شيء. وبناء عليه بتكون هناك عوالم كثيرة جدا فيها ثوابت كثيرة، وحصل منها أنه في واحد من العوالم اللي هو عالمنا هذا حصل فيه التوائم الدقيق صدفة. وضحت كيف المسألة؟ وبعض العلماء أعتقد هو نفسه هذا تيجمارك قال بشيء اسمه مولد الأكوان، لما سألوه أنه كيف تنشأ هذه الأكوان، يعني الأكوان الكثيرة هذه من أين تنشأ؟ إحنا الكون الذي نعيش فيه عثر علينا أن نفسر ظهوره، حتى وصلنا مرة إلى بنقول أن الإله خلقه، وأنتم تقولون أن الصدفة خلقته والبيج بانج وكذا. طب هذه العوالم الكثيرة التي لها عدد كبير جدا كيف نشأت؟ ما الذي يوجدها؟ فقال بشيء اسمه اليونيفيرس جينيريتر، يعني مولد الأكوان، أنه في شيء اسمه مولد أكوان هو يولد هذه الأكوان، ينتجها بحسب كل الإمكانيات الرياضية. طبعا مسألة أن كل ما هو ممكن رياضياً فهو واقع، هذه مسألة يعني شيء نوع من الهبل في الحقيقة، يعني لا يمكن أن يوجد عليه دليل، لا تجريبي ولا حتى علمي ولا فلسفي ولا شيء، هو عبارة عن possibility، إمكانية محضة، افتراض. ولذلك إحنا في المنطق وكثير في المنطق طبعاً هذا شيء معروف جداً، أن هناك فرقاً بين الفرض، بين الفرضية وبين الإمكانية العقلية. الفرضية أن نفرض شيئا وبين أن نقول إن شيئا ما ممكن. الإمكان ليس مجرد الفرض، الفرض يمكن أن نفرض المحال كما ذكرنا سابقا، يمكن أن نفرض المحال ثم نسلط الضوء على هذا المحال، يعني أساليب البحث والنظر، فنصل إلى أن هذا الذي فرضناه هو فعلا محال. فالفرض يصح أن نفرض المحال، يصح أن نفرض غير الواقع، يصح أن نفرض الباطل، يصح أن نفرض الصحيح، لكن الممكن هو الذي تأكدنا بالفحوص، بالتفحص والبحث والنظر أنه فوق كونه مفروضا أيضا هو ممكن، سواء كان واقعا أو غير واقع. فهم يكتفون بمجرد الفرض، وهذا الفرض عبارة عن مسألة خيالية، مسألة وهمية، والمسألة الوهمية لا تكفي في الحقيقة لمثل هذه المسائل. تفضل. بعد كتابة شكل إزاي مصطفى صبري كتاب الموقف العقل، ورصد كثير من النظريات العلمية اللي قد تكون بذرة الخيار الإلحاد. نعم. ليه ما شفناش كتاب يوازي أو يعني يقف على ثغرات المسلمين في طرق التفكير العلمية؟ أو شيء أو معنى صح، أو يعني لو كتب على نفس المنوال هذا الكتاب، إيه الكتب اللي يعني تناظرها أو شاملها؟ نعم نعم. يعني في الحقيقة أنت سؤالك يعني فعلا جاي تقولهما على الوجع، يعني أصبت ذا وجع، لاحظ، لأنه فعلا كتاب الشيخ مصطفى صبري رحمه الله كتاب عميق الأثر. أنا من الناس الذين يعني من صغري، أنا أول مرة قرأت الكتاب في الصف الثالث إعدادي، يعني تقريبا في ثالث إعدادي، تقريبا كان عمري 15 سنة، أنا أول مرة قرأت. طبعا ما أدعي أني فهمته كاملا، بس أنا فهمت كثير منه لأني كنت قبل ذلك أيضا قارئ قسم من تهافت الفلاسفة، مبادئ الممكنات، مبادئ الموجودات للفارابي، وكتب كثيرة يعني الحمد لله. فلما قرأت هذا الكتاب بالنسبة لي كان أسهل بكثير من الكتب الأخرى، لكن بعد ذلك قرأته يعني عدة مرات، وعدت قراءة كثير من المباحث واستفدت منه جدا، واتضحت لي مباحثه أكثر بكثير يعني. فالقصد أنه فعلا الشيخ مصطفى صبري رحمه الله تعالى فعلا كتب كتابا عظيما. للأسف أنا شخصيا لا أستطيع أن أجد يعني كتابا يقف بإزائه، يسد هذه الثغرة اللي حضرتك بتسأل عنها حتى الآن. لكن هناك محاولات، يعني مثلا الشيخ البوطي رحمه الله كتب بعض الكتب، وإن كانت لا توازي في الحقيقة مع جلالة قدره وعلمه، لا توازي كتاب الشيخ مصطفى صبري في الدقة والإحاطة ونحو ذلك. كتب أخرى أنا الآن لا يخطر في بالي في الحقيقة كتب أخرى على نفس المنوال. يمكن محمد باقر الصدر الشيعي كتب يعني محاولة، وإن كانت على مذهبه لكنها أيضا محاولات جيدة ويشكر عليها مع ما فيها من إشكالات وملاحظات. لا، لكن يعني كتب أخرى أنا بصراحة لا يخطر في بالي. مثلا الشيخ حسن الشافعي هو من أكثر الناس في علم الكلام. نعم. ليه مثلا لازم المتكلم لازم يكون محيط بالنظريات الأخرى الثغر الإلحاد عشان يكتب في الموضوع ده، ولا يكفي إنه يكون مثلا دارس فلسفة أو علم الكلام فقط؟ لا، في الحقيقة برضو سؤال جيد جدا. علماء الكلام يعني نصوا على أن المتكلم إذا أراد يعني أن يكون يعني محيطا ومتوسعا متبحرا بعلم الكلام، يعني يعطي العلم حقه، يجب أن يكون ذا علم بالطبيعيات والرياضيات والفلسفيات، حتى بالسحر إذا أمكنه يجب أن يكون عالما بالسحر، يعلم ما هو السحر. لأنك لا تستطيع التفريق بين الكرامة والمعجزة وبين السحر إلا إذا علمت ما هي السحر، ما هو السحر، عرفت كيف المسألة مثلا. وهكذا كل ما يمكن أن يكون ذا شأن وذا إفادة في تثبيت دعائم الدين ورد شبهات المشككين، يجب أن يكون المتكلم المحيط يعني الإمام في علم الكلام يجب أن يكون متبحرا أو عالما أو ملما به. لكن للأسف نحن يعني للأسف يعني كثير من المشايخ صاروا يعزفون منذ عقود للأسف عن الإحاطة بالعلوم الطبيعية والكونية، فضلا عن العلوم الفلسفية والكلامية. على فكرة يعني المسألة ليست فقط مقصورة على إحاطتهم بالعلوم الفيزيائية الحديثة والنظريات والفلسفات، لا، لو نظرت لوجدت كثيرا من المشايخ مقصرين أيضا، مع احترامنا لهم، مقصرين أيضا في التعمق والإحاطة بعلوم الكلام وعلوم مثلا علوم دقيقة في علوم الدين. صاروا يكتفون بأنه يقول نكتفي بالمجمل، والله ما فيش عنا طلاب، فيش واحد بيستاهل، فيش كذا، وهذا مش صحيح. أنا لا أرى هذا صحيحا. أنا بعض المشايخ رحمهم الله عندما يعني تكلمت معه في هذا الشأن قلت له يعني يا مولانا أنت لماذا لا يعني تدرس، لماذا كذا، وأنت من أنت؟ فقال لي والله يا شيخ سعيد أنا لا أجد طلاب، ما فيش طلاب. قلت له يا مولانا بدال العشرة بجيب لك 20 طالب وكل واحد منهم أذكى من الثاني، شايف؟ لكن الهمة ضعيفة، لا يوجد همة. أنا متأكد تماما أنه إذا عقد درس لعالم متمكن فسيجد طلاب وسيجد أذكياء، سيخرج منهم علماء، سيخرج منهم علماء. وهذه إحدى إشكاليات يعني العلماء المنتسبين إلى أهل السنة، أنا أقولها يعني بصراحة، إحدى الإشكاليات أن كثيرا منهم، لا أريد أن أقول أكثرهم، كثير منهم عندهم تقصير. أنا دائما يعني بهمش أحب أن أشير إلى مواضع الضعف، ولا أريد أن أبالغ في المدح، ما بحب أبالغ في المدح، لأنه إذا بالغنا في المدح ربما ننسى مواضع الإشكال. لا، كيف نستطيع أن نفسر عدم وجود أناس وطلاب علم مدققين في كثير من البلاد الإسلامية، يعني مدققين، كيف في هناك تقصير في تعليم هذه العلوم؟ ما فيش تسويق اصلا للشيوخ، ما في يعني الناس اللي معاهم فلوس او نقول معنى اصح بيسوقوا نفسهم اكتر من الشيوخ. علينا التسويق لهؤلاء العلماء، علينا البحث عنهم، علينا مساعدتهم على هؤلاء العلماء التسويق لانفسهم، عرفت كيف المساله؟ يعني بهمش انا مع يعني مع قله يعني كل امكانياتي في حدا بسوق لي؟ ما في حدا بسوق لي كالتسويق اللي انت بتقصده. لكن انا بروح بتصدى للناس، بكتب، بناقش، بكتب في الانترنت، بدرس طلاب، بستحث همام الطلاب. ما الذي استطيعه اكثر من ذلك؟ نجد بعض المشايخ يعاونون، يفتحون لنا السبل مثل هذا المكان. زمان كنت ألقي بعض الدروس في زاوية العدوي في الأزهر، لقيت بعض الدروس في الأردن في تركيا. لكن مش مسألة تسويق، يعني لو لم أجتهد وأظهر أنه في هناك إشكالية لما وجدت من هو مهتم بهذه المشكلة. فعلى هؤلاء المشايخ من عندهم مكنة وقدرة عليهم أن يتصدوا بإظهار أنفسهم، سيجدون أناسا يلتفون حولهم. لكن إذا كنت أنت شيخا مدققا عالما فاهما وقابعا في البيت أو تعزف عن تدريس كل الطلاب، كيف سيلتئم حولك أو سيلتم حولك الطلاب؟ هذه باختصار يعني مسألة، يعني أعتقد هذه وجهة نظري يعني في هذه المسألة. ففي هناك تقصير، وفي عند كثير من طلاب العلم أيضا تقصير، لأنهم يقنعون بالأمر البسيط. يعني طالب العلم لا يجوز له أن يقنع بالعلوم الإجمالية، خصوصا في أصول الدين. أيها الإخوة الأفاضل، أنا حضرت من ماليزيا قبل أسبوعين أو ثلاث أسابيع، كنت في ماليزيا، لاحظت ملاحظة خطيرة جدا في ماليزيا التي هي أصلا طول عمرها من نشأة الإسلام فيها حتى الآن لا يوجد فيها إلا أشاعرة وشافعية بس. يعني الإسلام الذي يعرفونه شافعية في الفقه، شاعرة في العقيدة، وصوفية على طريقة الأهل اليمن، ما بيعرفوا شيء غير ذلك، صحيح ولا لا؟ صحيح. الآن أنا ذهبت إلى ماليزيا في عام 2005 تقريبا، اشتركت في مؤتمر، قالوا لي في ماليزيا إنه هناك بداية بدرات للسلفية، وكانوا موجودين فقط في كوالالمبور تقريبا، يعني غير معروفين في أكثر من كوالالمبور تقريبا، وخصوصا في الجامعة الإسلامية، صحيح؟ أنا إذا كلامي غلط احكولي. فحكينا لهم يا عمي إحنا ممكن نعمل مؤتمر في نفس الجامعة ونتحدى الوهابية في عقر دارهم، ما في عنا مشكلة، واللي عنده سؤال يسألنا، وإذا أفحمنا نحن نخضع لقوله، وانتهى الكلام، بنروح بنتغدى معهم وبنضلنا مروحين. رحنا اتكلمنا وتكلم برأي صريح، وأعتقد بعضهم شاهد بعض المقاطع في المؤتمر، قلت ابن تيمية يقول كذا ومحمد عبد الوهاب يقول كذا، وهذا ليس صحيحا وليس عليه دليل، من دون أي مجاملة ومن دون أي تمهيدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة وانتهى الكلام. في عندكم واحد يعترض؟ صاروا يسألوا واحد من هؤلاء وأجيبهم. يشهد الله سبحانه وتعالى أصحاب المؤتمر المنظمون، مع أنها في جامعة، يعني جامعة يعني كبيرة، صاروا يبعثون لي أناس يقولون لي يا شيخ سعيد وقت المؤتمر انتهى. بقول لهم أنا بعرف انتهى، لكن هناك أكثر من واحد رافع إيده بده يسأل. أنا لم آتي إلى الأردن بطير في الطيارة أكثر من 9 ساعات عشان أحكي ساعة. أنا مستعد، أنا لن أنزل، حكيت لهم هذا الكرسي لن أنزل عنه حتى يعني لا أرى أي واحد يريد أن يسأل، يعني حتى ينتهي آخر سؤال. حكوا لي في هناك ما في ارتباطات، قلت لهم ما في ارتباطات، ارتباطات ما ارتباطات، أنا سأبقى أجيب حتى لا أجد سائلا. والله هذا يشهد الله سبحانه وتعالى هذا الذي قلته. وقبل ما أصعد للمنصة قالوا لي، كنت أنا بين الجمهور، يشهد التحرير إنه مش لازم أكمل كمان. والله ما نعرف ليش السلفيين بيحبوش يحكي معي، شايف كديش أنا لطيف. فقبل ما أطلع إيش بيقولوا لي يا إخوان؟ بيقولوا لي معك نصف ساعة. والله أنا قاعد بنتظر في دوري، بيقولوا لي معك نصف ساعة لازم ننهي المؤتمر على الساعة 2. قلت لهم أنا لن ألقي الكلمة نصف ساعة، لن أصعد إلى المنصة ولن ألقي الكلمة، اعتبروني منسحب من المؤتمر. قلوا لي لا ما بيصير وكذا، والناس منتظروك، وفعلا كل الناس جايين بدهم يسمعوا إيش اللي أنا بتحكيه، لأنها محاضرة معروف إنه أنا بدي أحكي إشي. قلت لهم أنا لن أصعد إلى المؤتمر إلى المنصة حتى أقل شيء بحكي من 2 إلى 3، وما إلي دخل بالتنظيمات الرسمية. تحكوا لي كل واحد ربع ساعة ثلث ساعة، أنا ما إلي دخل بهالكلام هذا والله، لأنه إيش بهمش ما الذي أستطيع أن أقوله في ثلث ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة حتى، وناس قاعدين بتحدوا تحدي سلفيين ودكاترتهم خارج القاعة بنقلوهم، بروحوا اسألوا فلان لفلان هيك، بروح الطالب بيطلع وبيأخذ من الأستاذ وسؤاله ويرجع بيسألني. أنا يعني حقول الطلاب أساتذة الجامعة اللي بخالفونا خارج القاعة. ماذا؟ مش داخلين وخلوا الطلاب هم يسألوا. فأنا قلت لهم لن أصعد إلا بهذا الشرط. لما صعدت قلت لهم لن أنزل حتى ينتهي كل الأسئلة. والحمد لله فعلا ما انتهينا إلا بعد ما كل واحد سلفي سأل ما الذي يريده وناقشناه بكل بساطة يعني بكل هدوء أعصاب وحكينا له أنه لا أنت يا أخي غلطان وكذا. مع أنهم كانوا يسيئون الأدب ويتطاول بعضهم وبعضهم هدد وتوعد وكان بدهم يعملوا إشكالية. وفي مرحلة من المراحل قطعنا الكلام لمدة يمكن 5 دقائق وأثاروا الشغب. تعرف السلفيين ماذا بيعملوا؟ شغب ما يعرفهم. وأنا قلت لهم الدكاترة والأساتذة اللي جنبي في بعضهم يعني خاف يعني ارتعب إنه بدهم يعمل مشكلة. قلت لهم ولا واحد يتحرك. أنا بعرفهم السلفيين بعرفهم. خليهم يحكوا زي ما بدهم واسكتوا ولا تردوا عليهم. ضلهم يحكوا لما خلص. حكيت لهم خلصتم انتهيتوا من الكلام في بدكوا تعملوا إشي تاني. لما سكتوا حكيت لهم خلينا نكمل الكلام. أما ابن تيمية فيقول كذا وكذا وكذا يعني بهمش. ما الذي تريدونه؟ ألستم أنتم تقولون إنكم على الإسلام الحق وأنا بقول برضو على الإسلام الحق؟ خلينا نتناقش يا أخي، خلينا نحكي إيش اللي عندنا وانتهى الكلام. يا إما أنتم مخطئين وأنا مخطئ. أما تشويش وإرهاب وإلى آخره لا ينفع لا ينفع. إذا في ناس بيخافوا في ناس بيخافوش. وضحت كيف النقطة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. فيعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى في بعض الكتب التي أكتبها أو كتبت بعضها يعني الآن أرجو أن تكون قد تسد يعني بعض الثغرات وستنشر بعضها قريبا وبعضها أيضا في إثبات وجود الله والرد على الملاحدة في مثل هذه بعض هذه المسائل التي تكلمت فيها مفصلة في هذا الكتاب. وسيتبعه كتب متخصصة معمقة في هذا المجال أناقش فيها المسائل الرياضية والفيزيائية والكلامية والفلسفية والدينية والنفسية والاجتماعية وكل شيء أناقشها بهدوء تمام. وأستقصي في ذكر مذاهبهم إلى أقصى حد حتى لا يقولوا أنت لم تعلم أو علمت أو كيف. طريقة الإمام الرازي هكذا هي. أنا بحب الإمام الرازي. نذكر كل ما يمكن من شبه المخالفين ونبينها أتم بيان ويكفي بيان شبههم وتفصيل شبههم يكفينا بعد ذلك مؤونة الرد عن كثير منها. لأنه مجرد ما نعرف مجرد أن نعرف الأسس التي قاموا عليها سنعرف فسادها باختصار. لذلك نحن يعني حريصون أنا شخصيا حريص بإني أقول للطلاب الذين يدرسون عندي والإخوة والمشايخ والعلماء الذين يعني نتكلم مع بعض إنه لا تتركوا مسألة إجمالية لأن الإجمال يتخلله الجهل. الإجمال يتخلله الجهل ويمكن أن يرد عليه الجهل. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل لا ينسب لله سبحانه وتعالى العلم الإجمالي لأن الإجمال فيه جهالة. هذا مقرر عند علماء الكلام مقرر الإجمال فيه جهالة. لذلك كل معلومات الله سبحانه وتعالى محيطة. عالم بالتفاصيل مش عالم بالإجمال. عالم بالتفاصيل. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا سؤال يقول هل يلزم لدراسة علم الكلام دراسة شيء من علوم الطبيعة والفيزياء الطبيعة يعني الفيزياء أو الحساب والهندسة ونحو ذلك وإن كان يلزم دراسة هذه الأشياء في هذا العصر قبل دراسة العقيدة فما هو القدر الكافي الذي يجب على الطالب أن يعلمه؟ في الحقيقة هو يعني جزء من السؤال السابق. طبعا يلزم لكن إلى أي حد؟ إلى الحد الذي يعني تزول به الشبهات. لا يوجد هناك حد ما دمت يعني إحنا لو لم نفصل مثلا في بعض المسائل التي أشرنا إليها إشارة يعني فقط هذه أمثلة يعني مما يناسب المقام لكن يمكن أن نفصل فيها أكثر وأكثر وأكثر إلى القدر الذي تزول به الشبهة يجب الدخول والتعمق في العلم لأننا باحثون أيها الإخوة الأفاضل عن الحق. فلو كانت الشبهة هي الحق سنتمسك بها باختصار. لا نخاف مش مرعوبين مش فيش عنا يعني إشكالات نفسية. أنا أبحث لحد الفلاني وبعد هيك أمنع هذا ببحث معك على طول ما في عندي مشكلة. القدر الذي يثبت به الحق أنا ألتزم بالحق ما في عندي مشكلة. لكن أول شيء كما قلنا أثبت العرش ثم نخش. ما تتعلم علي. نعم. ويجب على علماء الكلام أن يعلموا المنطق والرياضيات على الأقل أصول يجب يجب. ولذلك علماء الكلام والطبيعيات أصول الطبيعيات يجب. ولذلك تجدون علماء الكلام علماؤنا علماء الكلام كانوا يتكلمون عن الزمان والمكان والمتى والأين والكيف والما لا نهاية والحركة المستقيمة والحركة الدورية، كل هذا في علم الكلام. لذلك بعض الجهلة يعني من الذين يعني يعارضون علماءكم بيقولوا شو هذا فلسفة؟ مش فلسفة يا أخي، هذا عبارة عن آليات وأدوات وأساليب نتوصل بها ونستعين بها لإبطال مباحث المخالفين، مش فلسفة فاضية هذا. هل يفضل البداية بدراسة علم التوحيد قبل الشروع في دراسة العلوم الشرعية؟ يعني حسب، يعني هو علم التوحيد مش انه يعني لابد ان يعلم الانسان علم التوحيد اولا اجمالا، يعني القدر الاجمالي يعني المختصر يجب ان يعلمه كل مسلم، ثم بعد ذلك التفصيل فيه الأدلة التفصيلية بقدر معين من دون الدخول في الشبهات، هذا واجب على كل انسان، واجب على كل انسان، والذي لم يقم به هذا مقصر، مش كافر، مقصر يعني عاصي. لكن الخوض في الشبهات وإلى آخره هذا بحسب الحاجة، يعني أنت وردت كشبهة يجب أن تحلها، لا يجوز أن تسكت على شبهة. العالم إذا رأى شبهة في بلد ما انتشرت يجب عليه أن يتصدى لحلها، لا يجوز له أن يغمض عينيه ويقول لا شأن لي، وهكذا. فبقدر شيوع الشبهات تشتد الحاجة إلى التفصيل، كما قلنا عن بعض الأعلام هذا الزمان زمان التفصيل، انتهى زمان الإجمال، زمان التفصيل انتهى زمان الإجمال. يقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، كيف نجيب الملحدين الذين يقولون بوجود إله يخلقون الشر ويسامحون ويسمحون يعني بالحروب، يخلق الشر من وين؟ من ماليزيا أكيد اللي كاتبه. يخلقون الشر، ما أنت بتحكي إله، كيف يخلقون؟ إله يخلق ويسمحون مش يسامحون، وإراقة الدم بين الناس، وأن الجواب من المسلمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حجة غير مقنعة، كيف نرد على هذه الشبهة؟ في الحقيقة هذه الشبهة أيها الإخوة الأفاضل طبعا يعني تحتاج إلى محاضرة كاملة، هي ما تسمى الآن بمشكلة الشر، يعني problem of evil، يعني مشكلة وجود الشر، ماشي الحال. وزمان طبعا المتكلمون كانوا يبحثون في هذه المشكلة، لكن لا تحت مشكلة الشر، تحت عناوين مختلفة، أحيانا اللطف الإلهي، أحيانا الآلام مسألة الآلام، لماذا يسمح الله بالآلام، التكليف، مسألة التكليف، لماذا كلفنا الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه إن كلفنا فسيؤمن بعضهم ويكفر بعضهم، إذن الإله لا يريد، لو كان إلها فعلا رحيما لما كلفنا، وهكذا. فالمسلمون المتكلمون يعني بحثوا هذه المسائل بطريقتهم حسب المنهجية التي كانت تلائمهم. الآن هذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل تبحث تحت عنوان في فلسفة الدين، تحت عنوان فلسفة الشر كما قلنا لكم. خلاصة مسألة فلسفة الشر هو الأخ الفاضل السائل أجملها في سؤاله، إنه إذا كان الإله رحيما كيف يسمح بالحروب، وكيف يسمح بأن يوجد إنسان أكمل من إنسان، وإنسان أجمل من إنسان، وإنسان أطول وأقصر، وهكذا. كيف يسمح الإله بأن يظلم بعض الناس بعضهم وهو إله رحيم؟ كيف يسمح بالحروب؟ كيف يسمح كذا؟ وهكذا. هذه يعني خلاصة المسألة. هذه في الحقيقة مسألة تستحق أن يبحث فيها، يعني يجب أن يبحث فيها، مش تبرعا، يجب، ويجب علينا أن نفصل فيها القول. لكن قبل ذلك يجب أن نعلم الصفات الحقيقية لله سبحانه وتعالى. ما معنى قولنا أن الإله رحيم؟ ما معنى قولنا أن الإله رحيم؟ في الحقيقة أنا دائما أقول أن معظم الناس أو كثير من الناس الذين تشيع بينهم مشكلة الشر في هذا الزمان، كثير منهم، ليسوا كلهم، أخذوها من الإشكالية التي نشأت عند الغربيين، يعني مشكلة الشر بهذه الصورة وبهذا الإلحاح بهذه الصورة هي في الحقيقة الآن في هذا العصر ناشئة من الغرب، والغرب أصلا نشأت عنده هذه المشكلة بناء على ماذا؟ بناء على عقيدة المسيحيين التي تقول إن الله محبة ويحب الجميع، وإن الله سبحانه وتعالى نزل من عليائه من السماء السابعة من عرشه إلى السماء الدنيا فداء، وصلب وحل في المسيح وصلب وكذا فداء للبشر وتكفيرا عن معصية البشر. وبالتالي هذا الإله الرحيم فعلا رحيم محب للخلق جميعا، محب حقيقة ويفدي البشر، حتى إنه فدى البشر بنفسه. لاحظ كيف المسألة؟ إذا كان تصورهم للإله بهذه الصورة فعلا تنشأ عندهم هذه الإشكالية. طب إذا كنت أيها الإله المحب الكلي المحبة، العام المحبة، المحيط المحبة، تفدي بنفسك البشر من معصيتهم أو من معاصيهم، فلماذا سمحت أصلا بالمعصية؟ ولماذا خلقت البشر أصلا قابلين وقادرين على المعصية؟ لماذا لم تخلق البشر ملائكة مثلا؟ هذه إحدى الإشكاليات. لماذا ما دمت قادرا لم تمنع كل إنسان يريد أن يعصي من أن يعصي، وأنت بإمكانك ذلك؟ عندما يريد الإنسان أن يهم بالمعصية امنع هذا الهم. بعض العلماء قالوا حتى أنت أيها الإله تستطيع أن تجعل الإنسان حتى لو أراد أن يفعل الشر، لأن هناك في إشي اسمه فعل الشر، مثلا السرقة، وفيه إشي هناك لازم السرقة، لازم الشر. تستطيع أيها الإله أن تجعل الناس يفعلون الشر ولكن تمنع لوازم الشر. يعني كيف؟ واحد تستطيع مثلا أيها، هيك يقولون، هكذا يفكرون، إنه واحد بده يضرب واحد أو يؤذي واحد أو يجرح واحد، يجرح واحد ظلما وعدوانا، تستطيع أن تجعله يجرح لكن تستطيع أن تمنع الألم. تستطيع أن تجعل الإنسان، تسمح للإنسان بالسرقة لكن مقابل ذلك عوض المسروق عن أمواله بأن تجعله يجد بدال المال هذا مال آخر. مش أنت قادر على خلق الأشياء دفعة؟ تستطيع وتستطيع وتستطيع. هذه تصورات في الحقيقة أصحاب النظر الصحيح، بغض النظر مسلمين ولا غير مسلمين، الذين يتعاملون مع الإله بهذه الصورة هم لا يتعاملون مع إله. هذا ليس إله الذي تشترط منه لكي يكون إلها أن يفعل مثل هذه الأفعال. هذا مش إله، هذا وليست تليق به صفات الألوهية أصلا. إنه يا رب، كأنك تقول له يا رب أنا لا أعترف بك ربا إلا إذا فعلت كل شيء أنا أريده بالطبع. فإذا أنا تألمت أرجوك يا رب لا تجعلني أتألم. إذا أنا بتياستي مثلا، مش أنا بتياستي، الواحد بتياسته يمشي ويقع في حفرة، أرجوك لا تجعل رجلي تنكسر، مع أني أنا المقصر لكن أنت يا رب رحيم. لاحظ كيف المسألة؟ كأنهم يقولون لله سبحانه وتعالى لن نعترف بك إلها إلا إذا فعلت ما نريد نحن وعلى حسب هوانا، مش على حسب هوانا كلنا مجموعة، على حسب هوى كل واحد منا على حدة، وانت دبرها يعني. بالضبط هكذا هي خلاصة مشكلة الشر. خلاصة مشكلة الشر كأن هؤلاء الذين يقولون لله سبحانه وتعالى يا رب هذه الحروب التي لم تأمرنا بها، لاحظ كيف المسألة، وهذه المظالم التي حرمتها علينا وتوعدت من فعلها في يوم الحساب بالعقاب الشديد وجعلت عليها من التعزيرات والحدود والعقوبات في الدنيا، يا رب إن فعلناها نرجوك أن لا ترتب عليها لوازمها، أو إنه سامحنا إن فعلناها. هذا ليس إلها في الحقيقة، هذا تصور سوفسطائي لله، يعني ليس تصور حقيقي لله. هذا الذي يتصور الإله هكذا هذا مش متصور لله، هذا في عنده خلل. مشكلة الشرط الحقيقة ناتجة عن خلل في التصور العقائدي لله، هي رقم واحد. هذا رقم واحد مهم جدا. ثانيا ناتجة عن تصور لوجود الإنسان، إنه أنت أيها الإنسان تعيش في عالم هو عالم الامتحان والاختبار وليس في عالم الجنة. أنت أيها الإنسان لست أنت الذي تحكم على الإله، الإله هو الذي يحكم عليك. أنا جاءني بعض الناس الشباب يعني وقال لي باختصار نفس هذه المشكلة لكن جهة من جهاتها، قال لي يعني الله سبحانه الله يستطيع أن يخلقنا ولا يكلفنا. قلت له طبعا الله قادر على أن يخلق البشر ولا يكلفهم، ويستطيع أن لا يبعث لنا رسلا. قلت له طبعا قادر، هو ضروري أنه يبعث رسل؟ مش ضروري، وهذا كله من الجائزات عندنا. طيب لماذا أرسل الرسل؟ لماذا كلفنا؟ وهو يعلم أنه إذا كلفنا فإن بعضنا سيخطئ وبعضنا سيصيب، والمخطئ يترتب عليه عقوبة. قلت له بالضبط لأنه يجوز له أن يكلفك ويجوز له أن لا يكلفك. بالضبط هي هيك المسألة. هذا هو الإله، وهو قال لك مع أنني أكلفك إلا أنني أعطيك من الملكات والقدرات والقوة والصلاحيات ما إنك إذا أخطأت وتبت عفوت عنك، وقبل أن تخطئ نحذرك، وإذا عملت الخطأ من دون قصد من سامحك، وإذا أصررت على الخطأ مرة ومرتين وثلاثة وعشرة ومئة وألف ثم تبت نجعلها كأنها لم تكن، ومع ذلك أنا أحاسبك إذا أصررت على المعصية. كيف يقول بعد ذلك يا الله أنت فعلا قاسي ولست رحيما؟ فعلا أين هذا؟ كيف هذا يكون منافيا للرحمة؟ كيف هذا يكون منافيا لصفات الألوهية؟ الإله الذي نعتقد به لا يعمل حسب رغبتنا، مش under control، يعني بتحكي في المسألة، مش مأمور. الإله كما نعتقد به هو الآمر، وهو فعلا فعال لما يريد. هو بعض الناس بيقولوا يا أخي لا يقنعنا، عليك أن تفهم بالضبط إيش معنى فعال لما يريد. هل الله سبحانه وتعالى تركك هملا ولم يحذرك ولم يرسل إليك رسلا ولم يعلمك ولم كذا ثم إنه عاقبك ورتب العقوبات؟ يا سيدي ما احنا بنحكي لك الشريعة إذا صدر من إنسان سهوا فعل سهوا فهو معفو عنه، إذا صدر منه فعل على سبيل القصد ومصرا عليه ثم تاب عنه خلاص راحت مش مشكلة، ارتفعت من سيئاته وأبدل محلها حسنات. إذا فعل الفعل مئة مرة ومئتي مرة ثم تاب كأنها لم تكن شيئا، ما في عندنا مشكلة. هذا كله الشريعة تقرره. لماذا تنسى هذا كله وتركز على أنك إذا فعلت شيء ثم أصررت عليه حتى تموت وأنت مصر عليه فإن الله يعاقبك وقتها تحكي له يا رب أنت فعلا ظالم؟ لا، هذا حكم جائر في الحقيقة، هذا حكم جائر. أنت يجب أن تعترف أنك إنسان مخلوق، وإذا كنت فعلا تعتقد أن هذا الموجود هو الإله الحق يجب أن تعامله بحسب ما يليق به، لكن لا يجوز لك أن تقول إنك إذا كنت إلها فيجب أن تكون كما أريد أنا. هو الذي يقول لك كن كما أريد أنا، بدك إيش بترتب عليك؟ ما يترتب عليك، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هذا جواب مختصر وليس جوابا مفصلا، أنا كاتب فيها كتاب كامل هذه المشكلة، وذكرت فيها معظم النظريات إذا لم تكن كل النظريات وكل المذاهب الفلسفية التي تناقش هذه المسألة عند الغربيين والشرقيين والبوذيين والمسيحيين واليهود وكل ما كتب في هذه المسألة. خلاصة هذا الكلام هو ما قررته لكم باختصار. يعني مثلا تجدون واحد مثل ريتشارد دوكنز، أعظم واحد من أعظم وأشهر عفوا من أشهر الملاحدة في هذا العصر، لما يكتب وهم الإله، وهم الإله، كتاب وهم الإله، ثلاثة أرباع كتابه يناقش مسألة الحروف والمعاصي والآلام والمآسي وإلى آخره. إحدى الشبهات التي يحتج بها هؤلاء يقولون كيف يعني تسمون مثلا الطفل قبل بلوغه إنه مسلم؟ طب يعني الطفل إذا كان قبل بلوغه ثم أراد إنه يعني لا يصبح مثلا مسيحي، لا يصبح مسلما، بده يصبح مسيحي، هل تقولون عنه انه مرتد؟ كيف تحكمون عليه بالردة؟ ومن قال لك احنا نحكم عليه بالردة؟ اصلا لا حكم للطفل اصلا قبل بلوغه، وقولنا انه مسلم هذا اسلام الحاقي وليس اسلاما اصليا. باختصار ريح حالك من المشكلة من اساسها. وهكذا تجدون كثيرا من الاشكالات مبنية على مثل هذه الاوهام. بعض الناس يقولون كيف تحكمون بالكفر على أناس لم يصلهم الإسلام؟ من قال لك أن نحكم بالكفر على أناس لم يصلهم الإسلام أصلا؟ ناس في مجاهل إفريقيا أو في ناس في أوروبا ما عرفوش الإسلام مثلا معرفة صحيحة، من قال لك أن نحكم عليهم بالكفر أصلا؟ هؤلاء في حكم من لم تبلغهم الدعوة أصلا. إذا فعلا سلمنا أنه لم يبلغهم الإسلام على حسب فرضك، فبالتالي كثير من الإشكالات التي يعني تضخم ويضخمونها في عيون أنفسهم وفي قلوبهم هي في الحقيقة ليست إشكالات. الحروف، مسألة الحروف، هو يعني هل الإله هو الذي أمرك بالحروف؟ لا طبعا، لكن الإله هو قال لك إن كانت هذه الحرب ظالمة فسوف تحاسب عليها، لكن الحساب لن يكون في هذه الدنيا، سيكون في يوم الآخرة. هذا الإله الذي يقول هذا الكلام ويرتب ذلك تلك الأحكام، هل يكون إلها ظالما غير رحيم؟ أم إنه يجب على الإله إنه كل موقعك يجي يشيلك؟ مش هيك يا اخوان الكلام. يجب علينا ان نحسن تصورنا، نحسن من تصورنا، نصحح تصورنا للاله، اعتقادنا بالاله. بعد ذلك ستزول عنا جميع هذه الاشكال، الاشكالات من اساسها. لذلك قلت لكم في بدايه هذه الجلسه ان احد اكبر مناشئ الالحاد او الانحراف والتشكك في الدين هو جهلنا بالعقائد او جهلنا بالاحكام الحقيقيه الصحيحه من الاسلام. ما دليلنا؟ اقوى الدليل على الديزم، يعني على وجود الديزم، يعني هذا المذهب قصدك الديزم، يعني ديزم حتى الديزم ماخوذ من الديوس. الديوس اذا كان قصده صحيح اقوى دليل. اول شيء الديزم، ايش هو الديزم؟ الديزم هو المذهب اللي بسموه احيانا بعض المترجمين المذهب الربوبي، الذين يؤمنون بالاله ولا يؤمنون بالشرائع والديانات والاديان. الديزم ماخوذ اصلا من ديوس اللاتينيه، ديوس يعني إله، ديزم نسبة للديوس. ويقابل هؤلاء الديزم الثيزم، ثيزم مأخوذ أيضا الثيزم من ثيوس، وهي معناها أيضا الإله لكن باللغة اليونانية، ثم اشتق منها الثيزم هذا باللغة الإنجليزية. فالثيزم المؤلهة عادة بترجموهم هيك تقريبا، هم الذين يقولون بإمكانية إثبات الإله وبعض صفاته عن طريق العقل، وأيضا لا ينفون إمكانية الوحي والشرائع والرسالات الإلهية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيقولون نعرف الإله بعض، يعني أصل وجود الإله وبعض صفاته بالعقل، ثم نتمم معرفتنا به عن طريق الشرائع، وكل واحد حسب شريعته. المسيحي يقول ذلك والمسلم وغير ذلك. الديزم يقول أنا أستطيع فقط بعقلي أن أثبت أصل وجود الإله، لكن لا يوجد هناك أي دليل عقلي على أن هناك ثمة اتصال بين بين الإله وبين المخلوقات، لا برسالة ولا بغير رسالة. وبالتالي أنا فقط أؤمن بأصل وجود الإله، والإله ليس له أي شأن ولا أي عناية، سواء كانت عناية فعلية أو عناية أمرية يعني رسالية بالبشر. وبالتالي الإله منعزل عن العالم كله، لا علاقة له. وبالتالي أنا غير معني باتباع أي شريعة من الشرائع، وأنا كافر بكل هذه الشرائع. أنا لا يعني لا أعرف السؤال، يعني ما دليلنا؟ أقوى الدليل على الديزم، يعني تريد أن ننقض هذا إذا كان قصدك أقوى دليل على أصل وجود الإله، يعني في هناك أدلة، يعني عدة أدلة على أصل وجود الإله، يعني الكلام فيها سيطول. لكن إذا كان قصدك يعني أقوى دليل على إبطال مذهب الديزم، يعني اللي هو عدم اعترافهم بالرسالات والوحي ونحو ذلك، فهذا أيضا يرجع إلى الأدلة نفسها التي تثبت النبوات والرسل، ويعني منها المعجزات ومنها الدلائل الواضحة على أن الدين الإسلامي الذي هو الدين الحق الذي لم يحرف فعلا يحتوي ويشتمل على دلائل واضحة ظاهرة بأدنى نظر على أنه يستحيل أن يكون من عند البشر، اللي هي أدلة إثبات النبوة، ولها يعني مسالك وطرق متعددة، يعني متعددة جدا. في الحقيقة هو مذهب الديزمز، يعني هؤلاء الربوبيون اللي بسميهم الربوبيين، لم يعودوا موجودين الآن بشكل كثير جدا. الآن يعني في بعض البلدان العربية بدأوا يظهرون، لأنها هي بداية ظهور بداية ظهور انتشار الإلحاد للأسف. لكن في النهاية هم نفس هؤلاء الديزمز سيؤول الأمر بهم إلى إنكار وجود الإله، لأنه في الحقيقة من يعني في نوع من التناقض بين أن تقول إن هناك إله وبين إنكار كل الرسالة وبين إنكار وجود اتصال بين الإله والمخلوقين. هناك نوع من عدم تمام المذهب، يعني في مذهب ناقص، في هناك قواعد ناقصة. لأنه ما معنى أن تقول هناك إله متصف بصفة كذا وكذا وكذا، وإنه مريد وقادر ونحو ذلك، ثم تقول إنه لم يفعل شيئا للكون؟ طب هذه الرسالات والنبوات ونحو ذلك كيف تستطيع أن تفسرها؟ ستواجه صعوبة كبيرة جدا في تفسير أصل نشأة الأديان. ممكن واحد يجي يقول لك أوجست كونت فسرها بنظرية المراحل الثلاثة، ودوركايم فسر الدين وأرجعه إلى رؤية يعني سوسيولوجية أو أو أو خدمة القبيلة وتأليه القبيلة و لكن كل هذه التأويلات والتفسيرات ساذجة لا تفي ولا تكفي لتفسير حقيقة الأديان، كلها عبارة عن تفسيرات قاصرة. إذا أراد الإنسان أن يفسر وجود حقيقة الدين فيجب عليه أن يسعى لإيجاد نظرية أقوى من هذه بكثير، غير التفسير الطبيعي للدين، التفسير الحقيقي للدين، وهو أنه هناك إله أرسل هؤلاء الرسل بغض النظر حصلت تحريفات أو لم تحصل تحريفات بعد ذلك. يقول بعض الناس إننا لا نحتاج إلى الصلاة، دليلهم أن الكفار لا يقومون بالصلاة وهم أغنياء في الأموال. ما نقول لهم؟ يا سيدي في مسلمين أغنى بكثير من الكفار. يعني المسألة يعني مش مسألة إنه يقومون بالصلاة لا يقومون بالصلاة لا يصلون يعني، ولذلك هم أغنياء. لا يوجد هناك تلازم بين كونك غير مصلي وبين كونك غنيا. أنا أعرف هناك كثير من الأشخاص أغنياء جدا وهم مصلين وأعرف يعني يصلون، وهناك حقيقة يعني لا يوجد تلازم. وهذه شبهة قد ترد كثيرا إلى يعني أذهان بعض الناس إنه يا سبحان الله بيقولوا يعني كثير من المسلمين فقراء. مش هيك المسألة يا أخي. لا، في كثير من المسلمين أغنياء، كثير جدا من المسلمين أغنياء، في دول مسلمة يعني كثيرة غنية، لكن المشكلة ليست في الغنى، ليست في الغنى المادي، المشكلة في العقل هون. واضح كيف المسألة؟ يعني في مسلمين عندهم مليارات، مئات، آلاف، ملايين المليارات، لكن في ايش بصرفوها؟ واضح كيف المسألة؟ المشكلة هون مش في الصلاة، صدقوني. فاللي بيظن انه والله لانه بيصلي هو فقير، لا، هذا غلط. لا يوجد تلازم. ممكن انت تصلي وتصير غني، ممكن تصلي وتضلك فقير، ممكن تصلي ما تصليش وتصير غني، ممكن تصلي وتصير فقير، احتمالات كلها ممكنة. لكن التلازم بين الصلاة والفقر والغنى هذا مش ما في تلازم. لاحظ كيف الغنى منبعه واصله على حسب امكانياتك الواقعية وبذلك للجهد. انت اشتغلت ممكن تصير عندك كفاية من المال، ممكن تشتغل اكثر، ممكن تكسب اكثر، لكن ممكن واحد يكيد لك من الحساد بخسرك تجارتك وهكذا. هيك الغنى، قانون الغنى والفقر بهذا. ممكن انت تكون ماشي تعثر على كنز، ممكن يكون واحد من اقربائك غني وليس له وريث، فجأة تكون ماشي واحد يبلغك يقول مات فلان وانت صرت وريثا له. فهذه اسباب الغنى وهذه اسباب الفقر. اما الصلاة وعدم الصلاة ممكن يكون لها سبب، لكن ليس سببا مضطردا، ليس سببا مضطردا. فلا يجوز لنا أن نعزو الفقر والغنى أو الثراء المادي وعدم الثراء المادي إلى مثل هذه الأشياء، لأنه الله سبحانه وتعالى لم يقل لنا صلوا تغنوا، لم يجعل الصلاة سببا للغنى. مش قال لك إذا بدك تصير غني في هناك سبل معينة للغنى، الثراء والمال، ما هذا ليس إشكالية. بالعكس، أنا يريد كل المسلمين يكونوا أغنياء، ما في عندنا مشكلة. بالعكس، بعض الناس بيقول لك يا عمي أنا بدي أكون فقير، والله إذا كان عندي مصاري كثير بنشغل فيها ومش فاضي، خلي غيري يصير غني. في ناس يكونون سعداء بالفقر وهم فقراء وهم مكتفون يعني حد الكفاية. وفي هناك ناس بيقول أنا إذا ما صرت أحكم على مليون دينار ما بصير. كل واحد نفسية. إذا بدك تصير مبسوط اجتهد، تاجر، غامر، لكن لا تقامر، يعني المقامرة مش منيحة. فهي هذا المسألة، الغنى مش مربوط بالصلاة. وهذا الوهم يعني أرجو أن يتم إزالته من نفوس كثير من الناس. لا تقيسوا أيها الإخوة الأفاضل على حالة المسلمين في هذا الزمان. لا تقولوا لي إنه المسلمون في هذا الزمان، المسلمون الآن في هذا الزمان كثر فيهم الجهل وكثر فيهم كذا وكثر فيهم القتل والبغي والظلم وهو إلى آخره. المسلمون من كثر فيهم هذه المآسي والآفات كلها فهم مسلمون، هم مسلمون، إذن الإسلام هو سبب هذه الآفات. هذا ليس قياسا منطقيا ولا يوجد هناك أي تلازم بين هذا وذاك، لأنه غير مضطرد وغير صحيح ولا يوجد مناسبة بين الدال والمدلول. واضح يا أخوان؟ هذا وهم. هذا الذي نعيشه الآن هو حالة خاصة، حالة تردي خاصة يجب أن نخرج منها بجهودنا، بجهودنا. لا يجوز لنا أن ننتظر كرامات ولا خوارق عادات تخرجنا من هذه. لا يجوز لنا أن نقول يا رب بما أننا مسلمين فاجعلنا أثرياء. هذا بنرجع لنفس مشكلة الشر اللي كنا نتكلم عليها قبل قليل. يا رب إذا كنا مسلمين وأنت ترى أنا مسلمين فيا رب ما تخلي الأعداء يعني ينكلوا بنا. أنت من تياستك الأعداء ينكلون بك، ليس لأن الرب غير رحيم، لأنك لم تدر شؤون نفسك كما ينبغي كما يجب عليك، جعلت الأعداء ينكلون بك ويظلمونك ويستلبون أموالك، وأنت ليس عندك رؤية، فيش عندك رؤية، فيش عندك هم، فيش عندك اهتمام بهذا الدين، فيش عندك حتى اهتمام بنفسك مش بالدين. لو كنت مهتما بنفسك وبكرامتك لم تسمح لأعدائك ولا لمبغضيك أن يتمكنوا منك. أنا السؤال اللي هو يعني واسطة يعني ها؟ لا مش واسطة بس بطلع. طيب خلاص انت تؤمر يا مولانا، الله يبارك فيك، كيف حالك يا مولانا؟ انت تؤمر يا مولانا. بيقول لو سمحت أن تشرح لنا أهمية القراءة والكتابة جزاكم الله خيرا كثيرا. ايش يعني أهمية القراءة؟ القراءة مهمة والله، والله إن القراءة مهمة مهمة. بس مهمة. برضو مهمة، يعني صدقوني إنه القراءة مهمة. بدك أشرح لك القراءة؟ الكتاب بتاع حضرتك بتاع مشكلة الشر اسمه إيه؟ هو لم يطبع بعد، هو على وشك أن أنتهي منه إن شاء الله، أنا أنجزت معظمه يعني، لكن سيطبع قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. هو يعني مشكلة الشر في ضوء الفلسفة الغربية والفلسفة والمذاهب الغربية والفرق المتكلمين هكذا يعني. وكتاب يذكر فيه متيمية أو يتكلم فيه عن التسلسل النووي. أنا كتبت عدة كتب، يعني في منه كتاب نشرته يعني لبعض العلماء الإخميمي في مسألة قدم العالم النوعي، كتاب خاص بهذه المسألة، وفي كتاب الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية أيضا تجد هناك فصلا خاصا في هذه المسألة. نعم. فيعني اللي بيسأل عن أهمية القراءة أرجو أن يعذرني، لأنه القراءة مهمة 100%. تمام؟ يعني بكل أنحائها، بكل يعني أكثر من اللي بنحكي سرده دليل على أنها مهمة. بيدعي أنه لا يصح لأحد مؤمن بعقيدة كانت في objectify in the إيش material world. طيب أنه يتخذ قرارات متعلقة، أنا والله مش فاهم يعني بالضبط إيش السؤال. بيدعي إنه لا يصح لأحد مؤمن، يعني ممكن خلاصة السؤال إنه في واحد نيل ديغرازي تيسون يعني يدعي إنه لا يمكن لأحد أن يبرهن على عقيدته، يعني مش صحيح. يمكن لبعض الناس أنهم يبرهنوا على عقيدتهم، هذا رؤية بعض الناس، إحنا مش مضطرين لرؤيتهم، إحنا نقول إن هناك في براهين، في إيفيدنسز، في بروفز، في باللغة الإنجليزية طبعا، باللغة العربية في براهين، في أدلة، في حجج على إثبات وجود الله، في أدلة على حجج وبراهين على النبوة والنبات، هو مش عارف حر، إحنا في عنا يعني باختصار. ما هو إيمانويل كانت من قبل يعني هذا الشخص يقول إنه لا يوجد هناك دليل عقلي محض على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، هو إحنا صدقناه ما صدقناه، هو قال مذهب وتبين إنه مذهب الآن باطل، يعني مذهب باطل، والفلسفة الغربية قبل الشرقية تجاوزت يعني إيمانويل كانت، يعني المذاهب معظم الفلاسفة الآن في أمريكا وأوروبا لم يعودوا يلتفتون كثيرا إلى إيمانويل كانت يعني، ولكن للأسف ما زلنا نجد كثير من الأساتذة في بلادنا يجعلون من إيمانويل كانت صنما، يعني وثنا يعبد، إنه قال إيمانويل كانت، قال كانت، ومنه كانت، ما هو كان في خربطات كثير في كلام، في تناقضات في كلام، وفي عدم دقة في استنتاجاته. والآن كثير من الفلاسفة والباحثين، بل أكثر الفلاسفة والباحثين، وأقول هو أنا مسؤول عنها، أكثر الفلاسفة والباحثين في الغرب عزفوا عن فلسفة إيمان، عن أكثر فلسفة إيمانويل كانت، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، فإيمانويل كانت قال إنه لا يوجد هناك دليل وبرهان على وجود الله. نحن نقول له أخطأ باختصار. هو كل واحد قال قول صحيح، لا مش صحيح، في براهين، وفي كثير من الناس أنكروا براهين والبراهين موجودة، يعني سترون براهين والبراهين موجودة، يعني في كتب المتكلمين، في كتب بعض الفلاسفة اللي بيقول إنه فيش براهين، هذا مذهبه، ممكن يكون سوفسطائي أو يمكن يكون تجريبي أو يمكن يكون لا أدري، يعني تابع لمذهب فلسفة معينة تنكر هذه الأشياء، وعندنا قدرة أيضا على مناقشته أو على إثبات إنه نظرته غير صحيحة. فل مش مستاهل أكثر من هذه الورقة تكتب عليها. كيف نعرف القول المعتمد في المذهب الأشاعرة؟ طيب يا سيدي خذ الورقة واحتفظ فيها هذا حتى ما نضيعهاش عليك. كيف نعرف المذهب المعتمد؟ ترجع إلى الكتب المعتمدة عند الأشاعرة، مثل كتب الإمام الجويني، مثل كتب الإمام الغزالي، مثل كتب بعض المتأخرين، المواقف، المقاصد، خصوصا كتاب المقاصد وشرح المقاصد للإمام سعد الدين التفتزاني. يترجع إلى كتب بعض الشراح البارزين المحققين للمذهب، مثل الشراح الجوهرة، وخصوصا الإمام اللقاني صاحب الجوهرة، الذي طبع الحمد لله كتاب أحد شروح الجوهرة له، هداية المريد، وهو من أحسن ما كتب على على الجوهرة من شروح. أنا أنصح الجميع يعني بقراءة هذا الكتاب، طبعوه بعض أصدقائنا هنا يعني في مصر، صاحب دار البصائر بارك الله فيه. هذا من أحد أعظم الكتب التي طبعت، هناك شرح مطول على الجوهرة لنفس المؤلف، عظيم جدا. أنا يعني ما رأيت شرحا للجوهرة، ولا أعتقد أنني سأرى مثل الشرح المطول، وندعو الله سبحانه وتعالى أنه يعني يوفق بعضكم أو بعض المسلمين لنشره، لنشر هذا الكتاب. أنا يعني في الحقيقة عندي نية لنشر الكتاب، لكن يعني ربما الوقت ضيق، لكن من مثل هذه الكتب تستطيع أن تعرف المبدأ أو القول المعتبر عند الأشاعرة من مثل هذه. كيف يعني في الفقه الشافعي مثلا نستطيع أن نعرف القول المعتبر؟ إذا رجعنا مثل كتب نفس أصحاب المذهب الشافعي يقولوا لك ارجع للنووي، ارجع للرافعي، ارجع لي هكذا، الحنفي ارجع لي كذا لكذا، المالكية ارجع لي مثلا شرح الكبير للدردير، محاشي الدسوقي، وهكذا. في كتب معتمدة، كذلك في كتب معتمدة عند الأشاعرة غالبا ما تجد الأقوال المعتمدة المعتبرة فيها. يوجد لكثير من الأشاعرة أيضا آراء، اقتراحات لحلول المسائل أو إشكالات، يقول هذا رأيه، يكون هذا القول قوله يعني رأيه، فينسب له، كما في بعض الآراء للإمام الرازي أو بعض الآراء للإمام الأشعري. حتى لو بعض حتى الإمام الأشعري يوجد بعض الأقوال له ليست معتمدة في المذهب للإمام الأشعري، وهو يعني رئيس المذهب وأتباع المذهب ينتسبون إليه، لكن بعض أقواله لم تعتمد في المذهب. المذهب أكبر من الأشعري، كيف الشافعية؟ بعض أقوال الإمام الشافعي نفسه لم تعتمد في المذهب. شوف كيف المسألة، ما في إشكال أبدا، لأن المذهب هو القواعد التي قررها ودققها هذا الإمام ابتداء، ثم بعد ذلك يمكن نفس بناء على نفس هذه القواعد يعاد تخريج أقواله أو الاعتراض عليه بناء على نفس هذه القواعد، والله سبحانه وتعالى أعلم. في حدا كان بده يسأل؟ الأخ أنت كنت تسأل، ما تخافش يسأل. هداية المريد مؤلفه من؟ نعم؟ مؤلفه من هداية المريد؟ اللقاني نفسه صاحب الجوهرة، إبراهيم اللقاني، الشيخ إبراهيم اللقاني. في مجلدين مطبوع في دار البصائر. جيد، هذا كتاب جيد جدا. شيخ نوح القضاء. نعم؟ شيخ قضاء سلمان مختصر المفيد في شيخ. نعم هذا جيد جدا، والشيخ نوح سلمان القضاء شيخي. يعني مفتي الأردن. وهو شيخي، وهو كتاب جميل صح للمهتدين، لكنه جيد، لكن هو مختصر جدا نافع للمهتدين، وكان يدرسه وكتبه أصالة رحمه الله تعالى لمجموعة لا بأس بها من التلاميذ الماليزيين الذين كانوا يأتون عنده في الأردن، بناء يعني على شرحه له هكذا يعني أعلم كتب هذا الكتاب. فهو شرح مبسط لكنه في البدايات، طلاب العلم يجب أن إذا بدأوا به يجب أنهم يرتقوا ويفصلوا أكثر وأكثر من هذا بكثير، لكنه شرح جيد. شيخ نوح القضاء من المشايخ الأفاضل. بارك الله فيك. سيدنا كيف نعرف الأصول الأشاعرة؟ يعني أصول المذهب الأشاعرة؟ اقرأ كتبهم. اقرأ كتبهم. يعني في استخراج خاص مثلا؟ لا لا، في كتبهم، في كتب هناك مثلا النسفي، مثلا وشرح العقيدة النسفية للإمام سعد الدين التفتزاني، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي، كتاب الإرشاد إلى قواعد الأدلة للإمام الجويني. هكذا كتبهم التي ألفوها هي تدلك على أصولهم. سهل الأمر، ليس صعبا. هؤلاء علماء متبعون كبار عظام، لكن نحن الذي ينقصنا معرفة هذه الكتب. الجوهر، شروح الجوهرة مشهورة ومعروفة، هذا كتاب عظيم جدا، وكما قلت لكم من أهم شروحه هو هذا الشرح الذي طبع مؤخرا. توجد شروح كثيرة يعني مهمة، لكن هذا أنا أحببته لأنه مفصل شيئا ما، وصاحب الجوهرة هو الذي كتبه، هو علامة إمام فاضل. نعم. أنا أقول شريف العقيدة الصحابية بعيدا عن غلطات السلفية في بعض الشروح الإسلامية من أبي العز الحنفي، نحتاج شرح ولو كان مخطوط، لو اعتنينا به وأخرجناه، شرح يعني يوفر العقيدة الصحابية على أصولها ومن نواها عليها الإمام الصحابي. جميل جميل. يعني هي في الحقيقة الشروح المطبوعة للعقيدة الصحابية يوجد مجموعة من الشروح غير شرح ابن أبي العز الحنفي، الذي أكثر من 70 أو 80% منه عبارة عن نقولات وقص ولصق من كلام ابن قيم الجوزية وكلام ابن تيمية، أكثر من 80% من الكتاب. لا، هو نفسه يقول أنا، هو ينقل عنه، هو من أتباع ابن تيمية، هو يريد أن يروج لابن تيمية فقط، لا أكثر ولا أقل. لكن يوجد شروح أخرى مثل الشيخ عبد الغني النابلسي والغنيمي، عفوا الغنيمي، في شرح القونوي وشروح أخرى، لكنها للأسف البابرتي، أكمل الدين البابرتي، هذا من أحسن الشروح مع أنه مختصر، إلا أنه من أحسن الشروح التي رأيتها. أيضا شرح الشيخ عبد الغني الغنيمي يعني شرح جيد جدا، لكنه للأسف يعني مختصر جدا في بعض المواضع ويطيل في بعض المواضع، يعني في شرحه تعب، يعني بتعب شوية. مطبوع مطبوع، وهو مختصر وجيد جدا، يعني يقف عند المسائل الإشكالية ويناقشها، يناقشها مع أنه حوالي 170 صفحة فقط، يعني مش أكثر من ذلك. يوجد شرح إن شاء الله سيطبع أو طبع قريبا، أنا كتبته، سميته الشرح الكبير على العقيدة الطحوية، وقد طبع الحمد لله الآن في بيروت، ننتظر أنه يتم توريده ونشره إن شاء الله، يعني في أكثر من حوالي 1400 صفحة، وهو شرح مفصل ناقشت فيه الشروح كلها، المخالفين والموافقين، وأودعت يعني زبد ما ذكر من شروح أهل السنة في هذا الكتاب، حتى يعني طالب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يكتفي بهذا الكتاب عن كثير، يعني يكفيه مؤونة وتعب كبير جدا في عند البحث. دار الفتح، بس ما فورم ما تسألنيش حتى ما اعتبرش اني بروج لدار الفتح يعني. فإن شاء الله هذا الكتاب ستجدون فيه يعني غنية وفائدة كبيرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعني أنا الآن انتهيت من الكتابة يعني خلينا نسميها التجربة الأولى لشرح وسيط، شرح وسيط سميته الشرح الوسيط للعقيدة الطحاوية، تقريبا في 400 أو 500 صفحة. التجربة الأولى يعني انتهيت منها والآن في صدد مراجعته بس لمجرد التدقيق. الشرح الأول المطول كتبته للمناقشات والمجادلات على طريقة الإمام الغزالي، يبدأ بالإحياء ثم ينزل الأمثال بالضبط. بالضبط. فأما الشرح الثاني فهو في الحقيقة نصحني به شيخنا الشيخ نوح لقضاء أيضا، عندما رأى الشرح المطول، شرح الكبير، طلع عليه وقال هذا شرح نافع، لكن هذا ينفع طلاب العلم والعلماء، ونريد شرحا متوسطا ينفع طلاب العلم المبتدئين، تذكر لهم القول الراجح الأقوى من دون استطراد في الردود ومن دون نقولات كثيرة. ففعلا رأيت أنه يعني هذه الطريقة جميلة جدا ومفيدة، فشرعت في هذا الشرح الوسيط وفعلا انتهيت منه الكتابة الأولى، وأنا الآن أراجعه فقط أدققه، وإن شاء الله يعني يكون فيه نفع وفائدة. وفي الشرح الوسيط أيضا مسائل لم تذكر في الشرح الكبير مع أنه أصغر منه. يقول الأخ الفاضل: يا شيخ الفاضل، بعض الناس يقول التعلم علم الكلام يجعل الرجل ملحدا أو علم الكلام يجعل صاحبه ملحدا، كيف تقول عن هذا الكلام؟ جزاكم الله خيرا كثيرا، يعني كأنك تحكي لي أنا ملحد. أنا متعلم لعلم الكلام وأدرس علم الكلام والحمد لله لست ملحدا. يعني هذا القول ليس صحيحا، هذا قول بعض الناس للأسف. يعني الآن كثير من الناس ما زالوا يصرون على أن علم الكلام هو علم فلسفة، وهم هؤلاء لا يعرفون الفرق بين علم الكلام والفلسفة. بعض الناس ما زالوا للأسف يحتجون بأقوال بعض المتقدمين من العلماء مثل الإمام الشافعي والإمام مالك وغير ذلك، لكن لو سألنا هؤلاء عن من كانوا يتكلمون هؤلاء العلماء، يعني من هم المتكلمون الذين كانوا ظاهرين في تلك المرحلة، مرحلة الإمام مالك ومرحلة الإمام الشافعي وغيره. يعني الإمام الشافعي عندما كان يضم علماء الكلام كان يضم متكلمي السنة أم كان يتكلم مع حفص الفرد القدري؟ كان يضم حفص الفرد، لأن حفص الفرد كان دائما في مناقشات بينه وبين الشافعي وأمثاله. الإمام مالك كان يضم متكلمي أهل السنة أم يضم القدرية والذين انحرفوا عن أهل السنة؟ لا، علم الكلام أيها الإخوة الأفاضل كما حققه بعض علماء الأحناف، وهذا المبحث أنا ذكرته أيضا في الشرح المطول، يعني في الشرح الكبير للطحاوية، يعني في أكثر من 20-30 صفحة بنقول مستفيضة، ذكر بعض العلماء وهو قول محقق أن العلم اسم علم الكلام عند المتقدمين كان يطلق ابتداء على المبتدعة من الذين يتكلمون في أصول الدين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أهل السنة لم يكونوا بحاجة إلى الدفاع عن عقائدهم. الذين خالفوا أهل السنة هم الذين كانوا بحاجة لإبراز ما خالفوا فيه، فكان اسم علم الكلام منصبا عليهم، لأنهم هم الذين كانوا يتصدون للكلام في المسائل العقائدية بهذه الصورة. لكن بعد ذلك بعقود صار أهل السنة يعلمون أنهم بحاجة لإعادة النظر وإعادة نقد هذه الأقوال المخالفة، فتأسس علم الكلام عند أهل السنة بتأسيس علمي منظم مرتب له مبادئ وموضوع وأسس وغايات ونحو ذلك. فصار بعد ذلك في العصور اللاحقة لا أحد من العلماء يضم علم الكلام من أهل السنة. هذا الذم كان من المتقدمين لمن انحرف أو لمن ابتغى أن يدرس علم الكلام للتشويش على عقائد الناس، أو لمن درس علم الكلام وهو غير أهل أن يدرس علم الكلام، فترتب على ذلك انحراف هذا الرجل الذي يدرس. لذلك نقول أيها الإخوة الأفاضل، كما ترون مباحث علم الكلام، تفصيلات علم الكلام يعني خطيرة. الذي نقوله إن احنا يجب على عامة الناس عموم الناس العلم بالأدلة الإجمالية، أما الخوض في التفاصيل هذا شأن العلماء. لكن قلنا سابقا أنه أي إنسان تعرض لشبهة يجب أن يعرف تفصيل الرد عليها. وضحت كيف؟ هذا هو قول الإمام أبي حنيفة في كتبه وقول سائر العلماء في كتبهم، إذا عرضت لإنسان شبهة عليه أن يعلم الرد عليها حتى تذهب من نفسه. أما نحن لا نوجب الخوض في علم الكلام لكل إنسان، ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله قال إلجام العوام عن علم الكلام، ما قال إلجام العلماء وإلجام الناس، قال إلجام العوام، لأنه بعض العوام للأسف يدخلون في علم الكلام أو في الفلسفة أو في كذا وكذا من هذه المباحث وهم لا يتقنون شيئا فيخبطون فيها خط عشواء فيضرون ولا ينفعون ويشتتون ولا يجمعون ويشوهون المسائل ولا يدققون. فلذلك العامي الذي ليس له شأن في هذا التخصص لا يجوز له أن يدرس في علم الكلام. مش فقط علم الكلام يا إخوان، العام الذي ليس له شأن في التخصص في علم الفقه لا يجوز له أن يدخل في تفاصيل علم الفقه. أنت عامي إذا دخلت في تفاصيل علم الفقه بتخربط، بتصير تحكي كلام باطل. العام الذي ليس له شأن في دراسة تفسير القرآن لا يجوز له أن يتعمق في تفسير القرآن، يكتفي بالمجمل فقط. العامي الذي ليس له شأن في الفيزياء لا يجوز له أن يتكلم في الفيزياء، مش فقط في علم الكلام، في الرياضيات، في الفيزياء، في الطب، فقط احكي بالذي تعرفه. فهذا النحو من إلجام العوام عن علم الكلام صحيح في إلجام كل جاهل بالكلام عن الكلام في كل ما لم يعلمه، في كل ما لم يعلم يا إخوان، هذه قاعدة مضطردة في كل العلوم. فلذلك نحن أبدا غير صحيح أن علم الكلام يؤدي إلى الحيض، أبدا غير صحيح. في هناك كثير من الناس الذين ناقشتهم كانوا ملاحدة وكانوا كفارا بالدين وصاروا مسلمين، لكن في المناقشة يشترط انك في هناك اسس صحيحة، يكون عندك علم، مش تكون بس ترد الشبهة بالشبهة، لانه كده رديت الشبهة بشبهة انت ما افدته شيئا، لكن تحله الشبهة وتعيد بناء العلم في نفسه، وقتها انت تقف على اللي عليك. يبقى هنا شأنه، هو بده يلتزم ولا ما بده يلتزم، هذا شأنه آخر. أما أن تقولوا أن علم الكلام يشتت، أبدا لا يشتت، هذا افتراء، ليس صحيحا، ليس صحيحا أبدا. هل هناك فرق بين علم العقيدة وعلم الكلام؟ عادة يذكر يعني اسم علم العقيدة على يعني الكتب التي تدرس علم التوحيد بصورة إجمالية، دراسة الأدلة الإجمالية على علم التوحيد، هذا يسمى علم عقيدة. أحيانا بعض العلماء يتسامحون ويقولون إنه علم كلام، لكن غالبا يعني مثل كتب الخريطة والجوهرة ونحو ذلك من، أو كتاب مثلا شرح الشيخ نوح للظاهرة في العقيدة، لأنه علم الكلام هو العلم الحجازي عن الأدل عن العقائد الدينية بالأدلة اليقينية، علم الحجاز، العلم الكتب التي فيها حجاز يعني مجادلة ومناقشة وتفصيلات وإيراد شبهات، ليس مجرد العلم الذي تذكر فيه الأدلة الإجمالية. لذلك غالبا مثل هذه الكتب لا تسمى علم كلام، هذا علم عقيدة. غالبا إذا سميت علم كلام هذا تسامح، نوع من التسامح، يعني مجاز تجوز، يعني فيش في دقة لفظية صحيحة. لكن علم الكلام، كتب علم الكلام هي الكتب التي فيها إشكالات وردود ومجادلات، ولذلك إحنا بقى بنقول للناس يا أيها الناس كلكم يجب أن تدرسوا علم الكلام، لا مش صحيح هذا الكلام. يعني بعض الشبهات التي كنت أريدها لكم قبل قليل، يعني ممكن كان أحكي لكم إياها من دون ما أوضح لكم، مثلا أقول لكم معظم العلماء مثل نيوتن وإلى آخره كانوا يقولون بقدم العالم، الفلاسفة كلهم كانوا يقولون بقدم العالم، شبهة. إذن إحنا كيف بنقول بحدوث العالم؟ إذن إحنا لا نقول الكلام الصحيح، لكن لما أوضح لكم فعلا إنه كانوا يقولون وليس عندهم دليل، كانوا يقولون ثم الآن تحول العلماء بكذا، صارت المسألة فعلا موضحة ليس فيها شبهة. فلذلك يعني الخوض في علم الكلام لابد له من إتقان فن معين كالخوض في تفاصيل أي علم آخر. يقول مولانا بعد مذبحة رابعة في مصر واختلاف علماء الدين عليها بشكل كبير، أصبحت هناك فتنة شديدة وحالة من الضباب في رؤية الحق والباطل، فما رأيك حضرتك في هذا، وكيف تميز بين الحق والباطل؟ هل هناك إمكانية في ملازمة حضرتك بعضا من الوقت للتكلم معكم للتعلم منكم؟ مراد السابق مراد مش فاهم يعني بصراحة القسم الثالث، لكن يعني اللي حصل في رابعة اللي مسؤول عنه مش طرف واحد، اللي مسؤول عنه طرفين، اللي حصل في رابعة لا يسأل عنه طرف واحد، يسأل عنه الطرفين. وأنا شخصيا لا أحب الخوض في مثل هذا الكلام، لأنه أنا لي رأي خاص يعني مخالف تماما لأصل منشأ رابعة وقبل رابعة ولكل ما يسمى بالثورات العربية، إلي رأي مخالف تماما، يمكن إذا تكلمت به لا يعجب كثير جدا منكم، وإذا بدكم بتكلم أنا مش سائل عنكم يعني كثير، لأنه كثير من هذا الكلام بعرف أنه كثير من الناس مندفعين وإلى آخره، لكن أنا أرى الأمر من وجهة أخرى، أنا أرى الأمر من زاوية أخرى، أنا لا غير مقتنع تماما، يعني مش على سبيل القناعة التامة أنه كل شيء صار بجهود عربية ولا مصرية ولا شيء، لا هناك في أيدي تتحرك، هذا مش معناه، ليس معناه أبدا إني أقول إن الحكومات التي هي قائمة في مصر أو التي كانت قائمة أو اللي قائمة الآن أو اللي في الأردن أو في سوريا أو غير ذلك إنها منزهة عن كل خطأ، لا يستلزم هذا ذاك أبدا، ليس دفاع عن الحكومات. أنا أعرف إن الحكومات في كل بلد في إلها أخطاء ومظالم وتجاوزات وغير ذلك، لا أنكر هذا ولست في محل الدفاع عن أحد، غير معني أبدا بالدفاع عن هذا، واضح كيف الكلام؟ لكن أنا أقول باختصار وبوضوح إنه ما يقال عنه ثورات عربية ليس كله بتدبيرات عربية أبدا أبدا، وما يحدث الآن هو أكبر الأدلة الآن، مآلات هذه الحراكات سواء في سوريا ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في العراق ولا قبل ذلك في السودان، نسينا السودان أصلا، إحنا ما هي كانت بدايتها ثورات بس مش عربية، ولا في اليمن، وما كان يريد أن يحدث في الأردن. مش تقولوا أنه أنا بدافع عن حكومة الأردن، الأردن فيها مظالم، أنا من الأردن، وفيها إساءات وفيها تجاوزات، وهم لا ينكرون ذلك، وإذا أنكروا ذلك هم غير صادقين. لكن أنا لن أنجر مع الناس الذين يقولون والذين يريدون أن يقنعون بأن كل هذا الذي يحدث هو بتدبير عربي محض. أبدا ليس كذلك، أبدا ليس كذلك. ولكن بعض الناس فعلا لا يحبون الناصحين. ليش؟ لأنه في وراهم أغراض ومآرب، في أغراض ومآرب. أنا لا أريد أن أتكلم في هذا لأنه ليس من علم الكلام، لكن أنا قادر قادر قادر على تفصيل كثير من الأمور في هذه المسألة. وأنا على فكرة أي بعض الإخوة موجودين عندي قبل ما يصير ما صار في مصر وفي تونس، حكيت رأيي لكثير من الإخوة وفي مجالس شبه عامة، قلت لهم رأيي هذا الذي أقوله لكم الآن، قلت لكم رأيي. وكثير منهم من طلابي زعلوا مني وغضبوا، يا شيخ سعيد ما صدقنا انها تصير ثورات عربية، انت بدك تحبطنا، بدك كذا. مش هيك المسألة يا أخي، مش هيك المسألة. طب جرب ثور أشوف، يلا ثور ماشي الحال. ايش ما قال هذه الثورات؟ هل أنت متمكن من ثورتك؟ ما معنى بالله عليكم أناس يثورون وحلهم وعقدهم ريموت كنترول من برا؟ معظمهم، أنا لا أشكك في أنه كثير من الناس قاموا بناء على حس صادق، لأنه في هناك مظالم. أنا الآن لو أقول أنه في هناك مظالم في مصر أكون صادق، وفي مظالم في سوريا صادق، مش كذاب أنا. ولا تستطيع حكومة، ولا توجد حكومة أصلا بقدرتها أن تنكر ذلك، وغير معنيين أنهم ينكروا ذلك. لكن هناك أناس للأسف كثير ذهبوا بحسن نية، لأنهم شعروا بالظلم وشعروا بالنقص وحسبوا جهلا منهم وغبنا لهم أنها هذه اللحظة الصحيحة المناسبة تماما لأن نقوم. مش هيك المسألة، أبدا مش هيك. انتهز تم في هناك انتهاز لهذه المظالم ولهذه الأحوال التي تتعرض لها الأمة الإسلامية استباق فعل لتحريك هؤلاء الناس إلى وجهة واستغلال لعواطفهم الصحيحة. كثير من الناس قاموا وانقتلوا وتعذبوا وانضربوا وانجرحوا، وفعلا هم صادقين، أنا لا أشكك في أحد. لكن ما معنى أن تكون صادق وأنت فعلا تكون مثارا محركا، سواء كنت تعلم أو لا تعلم، لأهداف لا تخدم أهدافك في النهاية؟ إذا أنت في عندك نوع من الاستغلال، يعني مستغل في نهاية الأمر. أنا لا يجوز لي أن أسمح لنفسي بإني أكون مطية بحسن نية أو بسوء نية. أنا هذا رأيي المجمل. وقمنا إحنا وبعض الإخوة بعمل باوربوينت شو عن تسلسل الثورات العربية، ومين اللي قاموا فيها، ومع مين كانوا يتكلموا، ومع مين كانوا مرتبطين، وإيش مآلات هذه الثورات وتوقعات لهذه الثورات من أكثر من سنتين، من أكثر من سنتين. وقمنا بعرضها في على كثير من الناس وقمنا بالكلام فيها. لكن أنا للأسف يعني أنا شخصيا لست معنيا، يعني مش اختصاصي أني أتكلم في هذه المسائل يا إخوة، أرجوكم. يعني أريد أن أتخصص في مجال يدوب أنه وقتي يغطي، فأرجوكم. أنا لست سياسيا، لكن أنا إلي وجهة نظر في هذه المسائل، لكن لا أريد أن أخوض فيها. هذا رأيي الإجمالي، لن أحابي لا هذا ولا هذا. أنا مش معني بمحاباة ولا بتطبيل لأحد. أنا وظيفتي أني أتكلم في علم أصول الدين. فيه ناس بيشتغلوا بالسياسة، وظيفتهم يشتغلوا بالسياسة. أنت مطلوب أنك تفهم ليش صارت مذبحة رابعة. أنت المسؤول، منسؤول عن، مش أنت تتكلم في السياسة. لماذا أديت تأديت بأصحابك أنه يصير فيهم مذبحة رابعة؟ بهمش، هذا سؤال صريح. أنا لو كنت سياسيا ورأيت أنه المسألة ستؤدي بي إلى هذا القتل والمظلمة، سأوازن أنه إيش أخسر، إيش أربح، إيش أستفيد، إيش كذا، سأتخذ رأيا. لكن مين المسؤول عن ذلك في النهاية؟ لا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك يا إخوان، لأن المسألة أنا أعرف أنها حساسة وستبقى حساسة، لأنه ما لم تناقش بناء على أسس علمية، بناء على عقل قبل العاطفة، مش تشغيب وحط، ومش هيك المسألة، مش استفزاز. المسألة مش استفزاز، المسألة نظر واقعي. نظر واقعي يا إخوان، لابد أن يكون هناك نظر واقعي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، لكن يعني لابد أن المسلمين يحسبوها قبل ما يتحركوا، لابد أنهم يحسبوها، هل نستطيع أن نتمكن من حركتنا ولا لا؟ أما أنك تتحرك ثم تصبح مرتبط ومعتمد على قرارات ليست راجعة لك، أنت ورطت حالك في هذه الحالة، والله أعلم. نعم. وقد يكون في ناس كتير من لما بيرجعوا المشايخ ما حدش بيديلهم جواب شكلي اللي هم بيعملوه، فبالتالي هم بيلجأوا ان هم بينزلوا مباراه ويروحوا اي حته. لا، في إشكالية يا شيخي، يعني في إشكالية أكبر، ممكن هذا جزء منها، أنا معك في هذا، لكن الإشكالية أكبر من ذلك بكثير في الحقيقة. يعني كثير من المشايخ يمكن ما يعرفوا تفاصيل، أنا يعني ما عرفتها إلا بعد ما اتعمصت عيوني وأنا أبحث في الإنترنت وفي الكتب وفي كذا، حتى فهمت جزء من اللي صار، وتحقق يعني اتكون عندي جزء من الرأي. يمكن كثير من المشايخ مش شغلتهم انهم يبحثوا ولا يدققوا، عرفت كيف؟ فلو سألتهم مش راح يقدر يجاوب. ويمكن كثير من المشايخ على المؤاخذة بخافوا انهم يحكوا، بدوش يورط حاله لا مع هدول ولا مع هدول، فاهم علي؟ فبيحكي لك انا شو دخلني، انا مش معني بانك تورطني بهذا. فالشرط هو الذي يجب ان يكون فاهم بالضبط ايش القصه اللي بده، سواء شرط ولا كبير ولا تجار، هو بدك تعمل هيك بدك تعرف بالضبط هل انت قادر على نعم قادر على انك تعمل كنترول، يعني تتحفظ وتدبر وتقود مثل هذا الامر الى نهايته، ام انه في لحظه من اللحظات سيفلت الامر من يدك. وضحت كيف النقطه؟ والله سبحانه وتعالى اعلم. هو مش المفروض ان العلماء يبقى متصلين شويه بالحياه اليوميه؟ نعم نعم نعم، انا بقول لك انا عندي اتصال في الحياه اليوميه، لكن انا لن اجعل من وظيفتي تحليلات سياسيه يا استاذي. انا اتكلم ايام عمر مكرم والشيخ الازهر لما كانوا يطلعوا. نعم نعم نعم، ما في بعض المشايخ حكوا رايهم لكن لم يسمع لهم. والشيخ البوطي رحمه الله قال للناس كلهم انه في هناك مؤامره وفي هناك اشكاليه، قتلوا وحكوا انه والله لا الدوله اللي قتلته، مش هيك الناس بيحكوا؟ مين اللي قتله؟ الدوله قتلته؟ ما لا مش الدوله اللي قتلته، انتوا اللي ثائرين اللي ثاروا هناك قتلوا، لانه قاعد بيفتح في كثير من اشكالاتهم كثير من ارتباطاتهم. هي شيء أنا قلت لكثير من الشباب، وبعد سنتين لما أجوا قالوا لي والله يا شيخ سعيد كانت وجهة نظرك فيها حق، وكنا إحنا متحمسين، بس ما قتلوني لحتى الآن، يعني واضح كيف المسألة. فالقصد أنه هناك دائما إحنا للأسف تعودنا أن حمية وعصبية وكذا، مش هيك المسألة لازم تكون، لازم يكون فيها تخطيط وتدبير، لازم يكون فيها تؤدى شوي شوي. بعض الخطباء في بلاد غير عربية في أول الثورات العربية قام يصرخ بأعلى صوته اقتلوهم دمروهم اصلبوهم اشنقوهم إلى آخره. بعدها فترة أجا هو نفسه بيقول تبين لي أن وراء هذه الثورات ما وراءها، والآن أنا خلعت الكلام في السياسة كما أخلع ردائي هذا. طب وعلى إيش كنت تعلي صوتك ومالي بقك وصدرك وتقتلوهم وشنقوهم إذن أنت أهبل كنت، إذن أنت كنت أحمق جاهل، كنت تحض الناس على مقتلتهم من دون وعي. وبعد شهرين ثلاثة أو نص ما بعرف المدة حتى لا أكون يعني، بعد فترة معينة تراجع. طب على إيش كنت تخطب فيهم بهمش ويرد عليك مئات الآلاف ملايين الناس يردوا عليك ويقول قال فلان قال فلان، صح ولا لا يا شيخ؟ أنت عارف عن مين بحكي ولا مش عارف؟ ومثله أمثال، مثله مثائل. فإحنا مطلوب منا أن نفكر ونتدبر. أرجوكم لا تأخذوا في أنظاركم، لا تأخذوا في عقلكم أني بدافع عن حكومات. أنا عمري ما دافعت عن حكومات، لا حكومة مصرية حالية، وغير معني بالدفاع عن حكومة حالية ولا قادمة ولا ماضية ولا شيء. لن أضع في نفسي في هذا الموقع. أنا موقعي في الكلام في علم التوحيد. وضحت كيف المسألة؟ نعم أنا أعرف أنه في هناك تقصير، في هناك تجاوز، في هناك ظلم، لكن أنا بجهودي وملكاتي وما نصبت نفسي له مش وظيفتي هنا، وظيفتي هنا. وضحت كيف النقطة؟ بعض الإخوة الأفاضل من طلابي يعني المتحمسين سواء هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه كانوا يقولوا لي يجب يا شيخ سعيد أن تقول، يجب أن تتكلم، ايش يعني يجب ان تقول؟ ايش اتكلم؟ اروح اخطب مثلا؟ انا بقول رايي وقلت رايي لكثير من الناس، لكن انا هل انا معني اني اروح اخطب خطب مثلا؟ طب بهمش ليش لا تقول لي يجب ان تقول ويجب ان تتكلم في علم التوحيد مثلا، وانت تعرف انه هذا هو تخصصي، هذا هو اللي انا بفهم فيه، ليش ما بتحطنيش حظا على ذلك؟ ليش في هذه المساله اللي في غيري كثير اولى مني انه يتكلم؟ لانك انت بدك اياني مأرب وسلم وسلاح في وجه من تخالفهم، هذا بده هيك وهذا بده هيك. انا لن ادخل نفسي في هذا المعمعة، انا لي رايي الخاص. واضح ان شاء الله يا اخوان؟ بس ايه الحل؟ الحل انك تعرف بالضبط انه اذا وقعنا في خطا لا نكرر الخطا، ان اذا وقعنا في خطا لا نصر على الخطا. اذا انا تصرفي السابق ادى بي الى مخاسر وبلايا بغض النظر النوايا حسنة على رأسي، ما في عندي مشكلة نوايا حسنة، لكن أنا قدرت تقدير خاطئ، أنا تصديت لأمر لم أكن أهله. ما بتكلم عن مصر خاصة، عن مصر وليبيا، هاي ليبيا، شوف إيش صار في ليبيا الآن. زمان القذافي كان يعطي البترول والمليارات لنادي روما ونادي أبصر ميلانو، وصح بهبله واضح يعني يتصدق عليه يعني. الآن بعقود لمدة 90 سنة و80 سنة الحقول البترول لإيطاليا ولإسبانيا ولفرنسا بعقود رسمية مسجلة قبل ما يقضوا على القذافي، تم توقيع هذه العقود وتم الإعلان عنها قبل القيام بالقضاء على القذافي. تعرف هذا الكلام ولا ما بتعرف؟ هذا معروف، مشكلتك ابحث تعرف، هذا نشر في الأخبار يا شيخ، نشر في الأخبار ابدا. لا، ما هو هذه المشكله اللي احنا فيها. قبل ان يتم القضاء على القذافي، وانا مش معني بالدفاع عن القذافي على فكره، مش مشكلتي انه انا اذا نقلت هون معناه اني احد، لا، انا بنتقد الطرفين واقول انه هناك في اخطاء وهنا في اخطاء. انا غير معني انه اذا نقدت هذا معناه اني انا احب هذا، لا، انا لا احب هذا ولا هذا، وضحت كيف؟ وانا حر، انا عندي قراري وعندي قدره على التحليل، لكن فلتعرف هذا. مثلا اللي صار مع صدام حسين، ماشي؟ ايش اللي صار مع صدام حسين؟ صدام حسين كان في العراق، ونعم كان ظالم وكان قاسي وكان قاتل، وكان ما لا يستطيع احد ان ينكر ذلك، لكن على الاقل كان في هناك دوله ماسك الناس، ما في هناك كان مقتلات بين السنه والشيعه كما نشاهد الان، ما في هناك ضياع لعشرات ومئات الملايين من المليارات من الدولارات من نفط وإلى آخره من ثروات العراق، ونحن نتفرج. ما كان مثل هذا الأمر يصير. العراق يا أستاذ كان في السبعينات، في السبعينات أستاذ المدرسة في راتب شهر واحد كان بإمكانه في راتب شهر إنه يروح يسافر لأوروبا رحلة ويرجع، لمعلوماتك يعني. إحنا في أيامنا، أيام ما كان في جامعة بغداد وجامعة كذا وجامعة كذا، كان الواحد لما يصح له انه يدرس في العراق هندسه كهربائيه او هندسه باور او هندسه او طب، انه يعني شيء كويس كثير انه درس في بغداد، لمعلوماتك يعني. طب ايش صار في بغداد الان؟ الان بغداد والعراق كلها دمرت من هان لخمسين او مئة سنه للامام، بناء على ايش صار؟ ليش مستغرب؟ هذا واقع امامك. هل فعلا الذي انتج هذه النتاجات هل هو فعلا تصرف حكيم؟ لا، مش تصرف حكيم، سواء كان من حكومات او من شعوب. اللي تحالفوا مع امريكا اخطوا، واللي سببوا في قالوا يا امريكا لله يا امريكا، عمل خير لله يا امريكا زي ما قال هذا القرضاوي، حسن لله يا امريكا بحكي لك، صح؟ برضو اشكاليه يا استاذ، اشكاليه كبيره جدا. انا ارجو ان نفكر بهذه العقلانيه. انا لمعلوماتكم لاول مره في حياتي بتكلم علنا عن هذا الموضوع، وكان المفروض اني ما اتكلم فيه، وضحت كيف؟ لاني بعرف انه كثير ناس يمكن يعجبهم وكثير ناس يمكن ما يعجبهم، وللاسف يعني هو خارج يعني خارج علم الكلام. وكيف يعني فعلا انا والله يعلم الله كم حزنت وكم تاثرت من كل ما، وكنت ادعو انه ما يصير في مصر زي ما يصير في اي بلد عربي اخر، لانه مصر اذا صار فيها لا سمح الله بأي دعوة دمار شامل. إذا قتل في سوريا حتى الآن 200,000 واحد وشرد منها ملايين، في مصر راح تتكلم عن ملايين مشردين وملايين مقتولين، ما في حدا يرغب بذلك. بمش أي دولة إسلامية التي حتى لو دولة إسلامية، أنا بحكيها بصراحة، أي دولة إسلامية التي يجوز لنا أن نقيمها بملايين الناس الذين يقتلون بهذه الطريقة، لو قدر لنا. هل أنت تجد؟ أنا لا أجيز ذلك، أنا لا أجيز ذلك باختصار، لا أجيز ذلك بهذه الطريقة، خصوصا مع القول، مع ملاحظة أننا لا نملك خياراتنا باختصار. هي الثورة في سوريا بهمش، قاموا كانوا يتوقعون تحت ضغط قطر والسعودية وتركيا من جهة إنه سوريا خلال شهرين ثلاثة سيسلم الأسد وأصحابه ويطير مرة لتركيا ومرة كذا، كانوا شهور ولا واحد كان يتوقع منهم إنه يصير في هناك مقاومة. الملك عبد الله في الأردن كان يعلم تماما، يقول أنا أنصح صد شقيقي الأخ بشار الأسد، أنا لو كنت محله لتركت الموضوع، لكن أنا لا أتوقع، هو بيحكي لهم، بيحكي للناس كلهم، لا أتمنى أنه يصير هناك حرب أهلية في سوريا، لأنها لو حدثت لن تنتهي خلال سنوات. كان فاهم اللغة، لكنه بيحكي له بأماني أنا بنصحك أنه خلص فلتك من التستورون، لكن مش المسألة فلتك، المسألة أنه يعني بأمارة إيش أفلت والحكي في المسألة. ثم هو هدول برضو في عندهم ارتباطات خارجية وأنا في عندي ارتباطات خارجية، مين أولى من مين بهمش، هيك بتصير المسألة على بلاطة، هيك بحكي لك إياها. إيش ارتباطات خارجية؟ لأنه أنت رأيك مربوط، رضيت أمريكا ولا ما رضيت، وقفت معي فرنسا ولا ما وقفت، مش هيك المسألة صارت، أمدونا بالسلاح ولا ما أمدونا، قطر ما مددنا ولا ما، هيك المسألة صارت. إذن أنت قرارك مش بيدك يا أخي، لا أحد يجيز أنه يفتي بهذه الواقعة أنه لا يجب. كيف يجب؟ كيف يعني بربك كيف يجب؟ بعض الناس يقولوا أنا أفتي بأنه لو قتل ثلث سكان سوريا أنه تقوم ثورة. كيف يعني بأي حق تقول أنه ثلث سكان سوريا وأنت لا تقوم في سبيل دولة إسلامية، في سبيل دولة مدنية، مدنية يا أخي، مدنية مش إسلامية، والدولة المدنية هي دولة إسلامية بهمش؟ لا، دولة مدنية، خلي غيرك يقيمها يا سيدي. ما في ما يعني كلام ناقص، كلام هابط. أنا هكذا أفكر، بدك ترضى ارضى، بدك تزعل ازعل، فكر فيه، لكن أنا أرجو أنك تفكر فيه. حكينا في الموضوع أكثر من كل العقائد، لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول أنا أريد أن أسأل عن بداية الخلق، ما الذي حدث؟ هل هناك علاقة بين يوم ألست بربكم وبين عرض الأمانة على السماوات والأرض وقبول الأمانة للإنسان؟ يعني هي في هناك علاقة، لكن هناك يعني أقوال ووجوه في تفسير هذه الآيات. الأمانة يعني ممكن تكون، يمكن يكون أظهر الأقوال للأمانة التي عرضت على الإنسان هي أمانة العقل التي بها يتم تصحيح التكليف، أمانة العقل الذي بها يتم تصحيح التكليف، يعني إنزال الرسالات ونحو ذلك. لذلك الجبال والسماوات والأرض كلها أبين أن يحملنها وحملها الإنسان. إيش حملها الإنسان؟ لأنه خلقة الإنسان فيها عقل، فيها عقل، حملها الإنسان مش برضا، مش برضا، يعني مش إنه استشير من طرف الله سبحانه وتعالى، قال له الله يا إنسان هل تسمح لي أن أكلفك أم لا، مش هيك المسألة. هذا عبارة عن نوع من التمثيل والتصوير، أن الله سبحانه وتعالى يقارن بين الإنسان وبين سائر الكائنات الأخرى من جبال وسماوات وأرض ونحو ذلك، أنه المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يكلف هو الذي له عقل وحملها الإنسان. لاحظ كيف المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الآية يعني وجوه أخرى يمكن أن يرجع إليها. بيقول هل عندك نظرة شاملة عن منهجية الحبيب علي الجفري في مناقشة من يدعي الإلحاد في برنامج لحظة سكون في رمضان، وهل تظن إنها منهجية نافعة في إيقاظهم؟ والله شوف، هو لكل شيخ طريقة في النهاية، ماشي. الحبيب جفري والله أنا شخصيا بحبه، لكن أنا شخصيا قلت له يعني بيني وبينه إنه هيك بطلت بيني وبينه، انه هذه الطريقة انا اعتقد انها لا تجدي، انا شخصيا اعتقد انها لا تجدي يعني جدوى ذات وزن، ممكن تجدي بعض الناس، لكن يعني انا لمعرفتي حسب رؤيتي وحسب نظرتي لاكثر الملاحدة او الذين يدعون الالحاد لا تجدي معهم هذه الطريقة، اكثرهم لا تجدي، يمكن ان تجدي، فلذلك انا طريقتي ليست هذه الطريقة، طريقتي واحد يتكلم يجيب لي قواعد مبادئ، إذا كان فلسفة بنتكلم معه بالفلسفة، إذا كان منطق نتكلم معه بالمنطق، إذا كان فيزياء رياضيات أي شيء بده إياه، حتى أحلام نتكلم معه بالأحلام، ما في عندنا مشكلة، المهم يجيب لنا دليل على دعوة. إذا ما جابش دليل بحكي له مع بكل احترام أنت يا أخي مش صحيح، بس مش معي أكثر من هيك. زي في بعض أصدقائنا لطيف جدا محترم يعني ولطيف جدا أكثر مني طبعا، كان يناقش وفعلا كلامه دائما لطيف، دائما بقول يا أخي الحبيب ويا أخي الفاضل، ومن هذه الطريقة تعرفوا في ناس دائما بيحكوا، أنا مش دائما بحكي هيك على فكرة. فبناقش بعض الناس اللي هم ألحدوا، كانوا يعني مسلمين ثم ألحدوا وأعلنوا إلحادهم ونحو ذلك، فهذا كان يناقشه فألزمه الحجة، يعني أنه قال له أنت تقول بكذا وكذا، وقال نعم أنا أقول بكذا. في الأخير هذا صديقنا بيقول له أخي الفاضل أخي المسلم أنت كافر. يعني في ناس فعلا هم يريدون أن يكفروا، في ناس يريدون أن يكفروا، وواقعهم يواقعهم أنهم فعلا يكفرون كفار، يعني فعلا كفار. أنا معتقد بهذا أنه في ناس كفار اختاروا الكفر وفاهمين بالضبط ما الذي اختاروه، وفي ناس محتارين، وفي ناس يعتقدون أنهم كفار وهم في الحقيقة مش كفار، في ناس بتشككوا من أمور يعتقدونها في الدين وليست من الدين، وهم بيعتقدوا أنهم كفروا وهم مش كفار، والناس بيكفروهم وهم مش كفار، كل هذا الخلط موجود. فأنا شخصيا يعني لا أتبع هذه الطريقة، هو يعني بارك الله فيه يعني يعتقد فعلا إنه هذه الطريقة مجدية، لكن أنا شخصياً غير معتقد بجدواها الكبير جداً، يعني لها جدوى كما قلت لكنه يعني جدوى محصورة يعني. ولذلك هو يشير إليك في الدقائق. لذلك أنا بقدره يعني جداً لأنه رجل متواضع ويعني فعلاً ذو حكمة كبيرة جداً، ولذلك أنا دائماً بقول أنا بحبه وبحترمه. وإن كنت أخالفه في الطريقة لكن أعرف أنه لولا أنه يرى جدوى لهذه الطريقة ما بعملها عبثا يعني، ولذلك أنا بحترم رؤيته وقراره ونظره، لكن أنا مش معني أني أمشي بنفس طريقته، أنا إلي طريقة أخرى، وهو أيضا عارف تماما إيش اللي أنا بعمله ويقدرها ويقول أنت بتنفع مع ناس أنا بنفعش معهم، وبالنفس الطريقة أنا بقول له أنت بتنفع مع ناس أنا والله ما بنفعهم، أنا ما بزمق معي اللطف والحنية وكذا، هو يعني ألمق مني بكثير بهذا المجال. يعني والله هي بضحككم. عندي سؤال عن قضية الابتلاء والشرور في العالم وعلاقتها بالحكمة الإلهية وحكمة، يعني هذا تكلمنا عليه، وإن شاء الله يعني إذا ربنا وفقنا يعني أنا عندي استعداد إن شاء الله أني أطرح لكم المسألة هذه بكامل تفصيلاتها، بكامل تفصيلاتها المملة يعني بإذن الله، حتى تتضح حقيقة هذه الإشكالية بإذن الله، وهذا ليس يعني بعيدا إن شاء الله. الإخوة هنا يعني بادي يعني أكثر من مرة هنا، ويكرمونا بترتيب يعني محاضرة أخرى إن شاء الله للكلام في هذه المسألة. والحقيقة إحنا تأخرنا جدا، بس هم الإخوة هنا يعني أخذوا مني كلمة إنه في المؤتمر قلت إنه لن أنزل حتى أنهي كل سنة. فملوا الطاولة أسئلة يعني من هان للصبح مش راح أنزل يعني معناها، بس أنا بقتصر على بعض الأسئلة اعذروني يعني بنكملها لاحقا إن شاء الله. سؤال واحد، تجري على ألسنة بعض المتقدمين عبارة إجراء النصوص على ظواهرها، ويستدل البعض بأن القصد هو إثبات كل النصوص على حقيقتها، يعني هي المسألة في الظاهر والمعنى الظاهر والمؤول، وهذا الكلام أنا تكلمت عليه كثيرا يعني حقيقة في معنى التأويل والظاهر ومفهوم الظهور والظهور العرفي والظهور الاستعمالي ونحو ذلك، يعني أرجو أنكم ترجعوا في مقالات كثيرة في منتدى الأصلين وفي بعض الشروح على الطحاوية وعلى جوهر التوحيد وغيرها من الكتب أيضا، يعني مسألة صارت مشهورة وواضحة هذه إن شاء الله. هذا آخر سؤال، بمش هذول باخذهم معي أنا حتى أدرسهم يعني إن شاء الله. ما القول الصحيح في مسألة انكشاف ما لا يتناهى في جانب المستقبل؟ والله هذا سؤال المفروض مش ما أجاوبوش. لأنه اللي سأله هذا ذكي جدا. ما القول الصحيح في مسألة انكشاف ما لا يتناهى في جانب المستقبل بالنسبة لعلم الواجب، وهو أيضا مرتبط بتعلقات تمجيزية للإرادة بما لا يتناهى، فكيف يحل هذا الإشكال؟ وهل يصح الاستثناء في الدليل العقلي المانع من انحصار ما لا نهاية له، وذلك أن يقال هذا مستحيل في علم الجائز دون الواجب؟ طبعا الشق الثاني، طبعا أيها الأخ الفاضل، طبعا أنا أحترم جدا اللي بيسأل سؤال زي هيك، لأن هذا سؤال واحد طالب علم يعني عنده علم، أشوف كيف حتى يعني تعبيراته تدل على ذلك، فأنا يعني أقدره كائنا من كان. هل يصح الاستثناء في الدليل العقلي؟ طبعا هي مسألة يعني شبه بديهية عند الدارسين للعلوم العقلية أنه الاستثناء بالدليل العقلي يبطل الدليل العقلي، لا يصح الاستثناء من الدليل العقلي. الاستثناء لا يكون إلا من دليل وضعي أو عادي، أما الدليل العقلي إذا استثني منه أبطل أصل الدلالة، بطل أصل الدلالة. أما بالنسبة للقول الصحيح في مسألة انكشاف ما لا يتناهى، طبعا هو المعتمد والمعتبر عند أكثر العلماء، وهذا الذي أنا أقول به شخصيا أنه العلم يتعلق بالشيء بشرط إمكانية التميز لهذا الشيء، ويصح أن يكون هناك شيء ما لا يتناهى متميزا، ولكن تميزه لا يستلزم وجوده. الذي يستحيل ليس تميز ما لا يتناهى، الذي يستحيل هو وجود ما لا يتناهى. فتعلق علم الله سبحانه وتعالى التنجيزي بما لا يتناهى باعتبار كونه متميزا في نفسه لا في الأمر في الخارج، هذا جائز ولا يستلزم المحال الذي من أجله بطل وجود ما لا يتناهى في الخارج. واضح كيف الكلام ولا صعب؟ صعب، خلاص هو اللي سأله راح يفهمه. وهو أيضا متعلق مرتبط بتعلقات تنجيزية للإرادة بما لا يتناهى، يعني هو الجواب نفسه، يعني إذا جاز هذا التوضيح بالنسبة للعلم الإلهي جاز أيضا بالنسبة للإرادة الإلهية. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأعذرونا إن أطلنا معكم وصدعنا أذهانكم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يهدينا وإياكم، وأن يحسن لنا ويتفضل علينا بالهداية، وأن يتغمدنا وإياكم بالرحمة، وأن يتقبلنا عنده قبولا حسنا، وأن يحشرنا مع الصالحين والصديقين والأنبياء بفضله تعالى ومنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.